والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأثني على ما ذكره أخي الذي قدم الترحيب جزاه الله خيرا، وأقول أنا مرتبط بما رأيت من حرص إخواني على العلم والفائدة في هذا البلد المبارك، وما رأيت من النشاط والجد والحرص على الخير. في الحقيقة رأيت وسمعت ما يثلج الصدر ويطيب النفس، فهذا في الحقيقة من النعم العظيمة التي يغتبط بها. وأيضا أثني على ما ذكره أخي في الحرص على طلب العلم والجد والاجتهاد، ونحن في مثل هذا المجلس نتذاكر مسائل العلم ونتذاكر ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان كتاب الله عز وجل وهذه المجالس من أفضل المجالس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن القصد في ذلك بمنه وكرمه، آمين. ثم الدرس كما لا تعلمون في هذا الكتاب النافع العظيم، وفي العادة أن يكون هناك مقدمات خاصة بمثل هذا المتن العظيم الذي انتشر واشتهر وكثرت حواشي شروحه وحواشيه. وهذا الإمام العظيم له من السبق إلى الخير الشيء الكثير، وكذلك عامة علماء المقادسة رحمة الله عليهم، لكن لضيق الوقت لا يتيسر مثل هذا. والقصد هو المرور على هذه العمدة بما تيسر من الكلام، ولضيق الوقت سوف يختصر الكلام ويكون الإشارة إلى رواية إلى شيء مما تيسر من الروايات، والإشارة إلى بعض الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله. وإلا فهذه حديث هذه الأحاديث أصول أصول معتمدة هي في الصحيحين ومشتملة على أحكام عظيمة. وبإذن الله إن سوف يكون الكلام على الحديث بوقت يسير بوقت يسير، وأنا قدر ذلك بنحو من دقيقتين إلى دقيقتين وشيء يسير على كل حديث، ونجتهد في أن نأخذ كل يوم 100 حديث و40 حديثا، لأن هذه العمدة 23 حديثا و400 حديث، نحتاج إلى 140 حديث في كل يوم، تعلمون ضيق الوقت، لكن نجتهد ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على ذلك بمنه وكرمه. وسوف تكون قراءة يعني مقدار 10 حديث في كل قراءة، ثم هكذا حتى ننهي المقرر هذا اليوم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة هي النظافة عن والنزاهة عن الأقدار، هذا من جهة اللغة. أما في الشرف فهي رفع ما يمنع الصلاة من حدث وغيره. وذكر المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب، وكان السلام الله عليهم يذكرون هذا الخبر في مفتتح كتبهم، وقد ذكره البخاري رحمه الله في مفتتح كتابه الصحيح. وقال عبد الرحمن المهدي: أرى لكل مصنف أن يذكر هذا الخبر في مفتتح تصنيفه، إشارة إلى حسن النية والقصد، وأن الله يعينه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قول إنما الأعمال بالنيات، هذه رواية البخاري، وفي الرواية الأخرى عند مسلم الثاني، هو في رواية بالنية، هذه رواية مسلم، وله روايات أخرى أيضا في الصحيحين. وإنما لكل امرئ ما نوى، بمعنى أنه بحسب نيته، إن نوى خيرا فخير، وإن نوى أمرا مباحا فكذلك، وإن نوى خلاف ذلك بحسب نيته. ثم ذكر أنموذجا عظيما من الأعمال، وهو الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ذكر الجواب، ذكر الجزاء بلفظ الشرط، إشارة إلى عظم هذه الهجرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء، يعني ثوابا وجزاء، هذا هو المعنى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، دنيا هذا بغير تلون بغير تنوين، إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أضرب عن ذكري الخبر هنا إشارة إلى أنها نية ليست عالية، ولهذا أشار إلى أن العبد يجتهد في تصريح في إخلاص نيته، وأخذ العلماء من هذا قاعدة، وهي قولهم إنما الأمور بمقاصدها، أو قالوا الأمور بمقاصدها، قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الكلية الخمس. وذكر المصنف هذا الخبر في هذا الباب أيضا لأمرين: إشارة إلى ما تقدم ذكره من اجتهاد تحسين النية وإخلاصها في طلب العلم، وكذلك لخصوص هذا الباب أن الأعمال بالنيات من ذلك الطهارة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا لفظ البخاري رحمه الله في الحيل، ولفظ مسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل هذا النفي إذا قارن أمرا ليس محرما، فإن المراد به نفي الصحة، القبول إذا قارن أمرا ليس محرما فإن المراد به نفي الصحة، وإذا قارن أمرا محرما فإن المراد به عدم الثواب، عدم الثواب وعدم الجزاء بالثواب. أما إذا قارن أمرا مباحا فالمراد به نفي الصحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، هذا المعنى أنه لا ثواب له. وكذلك أيضا من شرب الخمر 40 صباحا فأم شرب الخمر، فذاك ذكر في الحديث حديث الله بن عمرو وغيره أنه قال لم تقبل له صلاة 40 صباحا، المعنى أنه لا جزاء، لا يثاب على ذلك إذا لم يتب منها. هذا هو الذي اختاره جمع منها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المعنى لا تصح لأنه قرنه بلبس بالبلوغ، وأنها حينما تبلغ لا تقبل صلاتها إلا إذا لبست خمارا. لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، الحدث هو الخارج من السبيلين، وذهب بعض العلماء أن جميع النواقض لا تكون إلا من الخارج من السبيلين. وقال البخاري رحمه الله باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، فلم يرى وضوءا من غير المخرجين، لكن الصحيح أن ما جاءت به النصوص من أنه ناقض للوضوء مثل لحم الإبل فإنه ناقض للوضوء، لكن ذكر هنا الحدث لأنه هو الأغلب من النواقض، حتى يتوضأ، حتى هذه الغاية، والمعنى أنه محدث حتى يتوضأ، والوضوء هو الوضوء المشروع. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حديث أبي هريرة وعائشة، هذه حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة متفق عليهم، أما حديث عائشة فالصواب أنه ليس على شرطه لأنه من أفراد مسلم، وهذا أول أوهامه رحمه الله في هذه العمدة، ولأن حديث عائشة ليس متفقا عليه بل هو من أفراد مسلم. وفيه ويل، ويل هذا كلمة تشديد وتهويل، بمعنى وقيل إنه واد في جهنم لو أجريت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرارته، لكن الحديث ضعيف للدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري كما أخرجه ابن حبان وغيره، والحديث ضعيف، لكنه لو ثبت فالمعنى أنه من جملة الويل، والصحيح أنه المعنى أنه تهويل وتشديد وويل له إن لم يستوفي الوضوء. ويل للأعقاب، لماذا نص على الأعقاب؟ لأنه في الغالب يغفل عنها، وذكر المصنف هذا الخبر في ابتداء هذا الكتاب كتاب الطهارة، شاره إلى العناية بأمر الوضوء وأنه يجتهد في إيصال الماء إلى جميع أجزاء عند أحمد وبطون الأقدام، لأنه في الغالب ينبو عنها الماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، هذا لام الأمر فدل على وجوب الاستنشاق، ثم لينثر دل على وجوب الاستنثار، على وجوب الاستنشاق وجوب الاستنثار، وهذا هو الصحيح لأن النصوص متواردة على هذا بالأمر بالاستنشاق والأمر بالاستنثار، ولا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار. ومن استجمر فليوتر، المعنى أنه يجب الوتر نوعان، نوع واجب وهو أن لا يكون أقل من 3 أحجار كما ثبتت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما زاد على ذلك فإنه مستحب إذا نقى، فلو أنه استعمل 4 أحجار أو 4 حفنات من التراب فالسنة أن تزيد خامسة، سنة أن تزيد خامسة، ولا مانع أن يستعمل الأمر للوجوب والاستحباب، وهذا عند علماء الأصول من عموم المجاز، دل على أنه إذا كان 3 فأقل فهذا واجب، 3 واجب، وما زاد على 3 مثل مسحت ب4 يشرع أن تزيد خامسة، مسحت ب6 يشرع أن تزيد 7، يعني ما نقى إلا 6، ما نقى إلا 4 يسن أن تزيد خامسة، يسن أن تزيد 7، لكن حينما تمسح 1 وتنظف المحل فيجب أن تمسح ثانية ويجب أن تمسح ثالثة، فلا يجزي أقل من ثلاثة أحجار كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا استيقظ، هذا مفهوم شرط، ومفهوم الشرط حجة عند جماهير العلماء، استيقظ بل هو من أقوى مفاهيم المخالفة عند جمهور الأصوليين، عند جمهور الفقهاء والأصوليين. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لو أن المصنف رحمه الله قال وهذا لفظ مسلم لكان أحسن، لأن هذا لأن قوله ثلاثا ليس لفظ البخاري، إنما هو لفظ مسلم، فمسلم البخاري لم يذكر ثلاثا. والمعنى أنه يشرع غسل اليدين ثلاثا قبل أن تتوضأ، إذا قبل أن تدخلها في الإناء، قبل أن تدخلها في الإناء. هذا إذا كنت لا تريد الوضوء. فإذا أردت الوضوء هل يشرع أن تغسلها ستا، ثلاث للاستيقاظ وثلاث للوضوء؟ الأظهر والله أعلم أنه يكفي أن تغسلها ثلاثا، لأنهما عبادتان اجتمعتا في موضع واحد من جنس واحد، اكتفيا بأحدهما. وهذا له أمثلة كثيرة ذكرها العلم ابن رجب رحمه الله في هذه القاعدة. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا التعليل يدل على أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار، يدل على أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار بقوله أين باتت يده. أما قوله في رواية الترمذي سيقظ أحدكم من الليل، فهذا خرج على الغالب وليس خاصا بنوم الليل، بمعنى أنه إذا استيقظ من نوم النهار فإنه لا يتأكد في حقه غسل اليدين، بل هو مشروع للتعليل لقول فإنه لا يدري أين باتت يده، وعند ابن خزيمة زيادة منه. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه الماء، وهذه الرواية عند مسلم صريحة في وجوب الاستنشاق. وفي لفظ من توضأ فليستنشق، هذه الرواية تحتاج إلى بحث، والذي هو الموجود في الصحيحين فلينذر أو فلينتثر. أما ومن توضأ فليستنشق فهذا تقدم، فليجعل في أنفه ماء وفي استنشق لمنخريه الماء، هذا يحتمل إما أنه مصنف أو من الطباع. والرواية من توضأ فلينذر أو فلينتثر، من توضأ ثم هو المناسب في الحقيقة لقوله فليستنشق لمنخريه الماء، لأن قول من توضأ فليستنشق هو في معنى الرواية التي قبلها، فالمناسب أن تذكر رواية فلينتثر وتنظر هذه الرواية هل هي موجودة يعني بهذا اللفظ بها من توضأ فليستنشق. المقصود أنه يجب الاستنشاق ويجب الاستنثار على الصحيح، وهذا في الوضوء وفي الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن، هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، ومعلوم أن النهي حينما يتأكد النهي أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم هو الماء الساكن الذي لا يجري، الذي إشارة إلى الماء الدائم الذي يجري بعضه، الذي يجري بعضه بمعنى قد يكون مثلا بركة يكون فيها مثلا يعني بمعنى أنها يتحرك الماء ويجري ويمد لها ماسورة فيجري بعضها، يجري بعضها وإن كان الماء فيها راكد، هذه حكم، وغير الماء الذي يكون في بركة الماء فيها لا يجري، فهذا احتراز من الماء الذي يجري بعضه ثم يغتسل منه. الرواية عند الجمهور بالرفع لا بالجزم، ورواه بعضهم ثم يغتسل عطفا على موضع لا يبولن، يعني أصل لا يبولن موضعها لا يبول بالجزم، ثم قيل ويغتسل عطفا على موضع يبولن، لكن الأظهر أنه قال ثم يغتسل. وهذه الجملة الفعلية خبر لمبتدأ محذوف تقديره ثم هو يغتسل منه، ثم هو يغتسل، والمعنى أنه يمتنع عليه الاغتسال، يمتنع عليه الاغتسال لأنه لما بال فيه تقذرته نفسه وعافته نفسه، ثم هو يعني ثم هو يحتاج إلى الغسل فلا يستغتسل منه لتقديره، مثل قول عليه الصلاة والسلام لا يضرب أحدكم أمته ضربا، لا يضرب أحدكم زوجته ضرب العبد ثم هو يضاجعها من آخر النهار، ثم هو يضاجعها من آخر النهار. أو قال لا يضرب أحدكم أمته ثم هو، يعني ثم يحتاج إلى مضاجعتها فتمتنع منه لأجل أنه أساء إليها بضربها فتمتنع منه. وقال ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعلى هذا يتحرر أن النهي عن الغسل عن الغسل في الماء الدائم وهو جنب بمعنى أنه لا يجوز للجنب أن يغتسل في الماء الدائم القليل الذي يكون موضع الحاجة، وذلك أن الناس يتقذرون الماء الذي يغتسل فيه الجنب وإن كان طاهرا ومن باب أولى البول. ولهذا قال لا يبولن أحدكم قوله ثم يغتسل منه، هذا لفظ أيضا ننبه إلى قوله منه، هذا لفظ البخاري أما لفظ مسلم، أما لفظ البخاري يغتسل فيه، وهذا فيه يغتسل فيه لا يجد ثم يغتسل فيه، وفيه بحث يعني هنا، وقد لا يمكن بسطه للخلاف في هذه اللفظة، لكن أشير إلى المعنى المراد بهذا الخبر، وهو أنه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه بمعنى أنه لا يتأتى له أن يغتسل منه لتنجسه، لتنجسه من باب أولى يغتسل فيه، يغتسل فيه. كذلك أيضا لأنه ربما يحتاج إلى الغسل في هذا الماء لأنه ماء له فيحتاج إلى الغسل، فلا يمكن أن يغتسل فيه لنجاسته، وربما أيضا يحتاج إلى أن يتوضأ أن يغتسل منه يغترف منه فيمتنع ذلك أيضا عليه لأنه تنجس عليه. وكذلك أيضا يمنع الإنسان أن يغتسل في الماء الدائم الذي هو لعموم الناس مثل البرك التي تكون في الطرقات أو المياه المبذولة في الاستراحات ونحو ذلك أو ما أشبه ذلك في مكان اجتماع الناس وحاجاتهم ومنتزهاتهم في البرية أو غير البرية أو في البلد، فلا يجوز له أن يقدره، ومن باب أولى لا يجوز له أن يبول فيه. لو قال إن هذا ماء دائم كثير نقول ولو كان كثير، لأنك حينما تبول فيه يتقدر والناس يتقدرونه، ثم يبول في آخر وثاني ثالث فتتابع الأبوال ثم ينجس. أما مياه البحار والأنهار والأودية فهذه غير داخلة أصلا، غير داخلة، فلا نحتاج أن نقول إنها خارجة. وقال بعضهم إن مياه البحار خارجة بالإجماع، نقول في الحقيقة هي لم تدخل حتى تخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة في المياه المعتادة، فلا نقول إنها خارجة ولا نحتاج أن نخرجها بالإجماع، إذ لا الصيف إذا قلنا خارجة بالإجماع الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بماذا أخرجوها؟ إذ لا إجماع إلا بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالإجماع لا إجماع في عهده عليه الصلاة والسلام، لأنه هو مرد النزاع والخلاف إليه عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه لا يخطر في أذهان الصحابة دخول مياه البحر، هذا لا يخطر، ولهذا نقول هي غير داخلة أصلا حتى تخرج. ولذا الفرد النادر هل يدخل أو لا يدخل، مثل قول عليه الصلاة والسلام إذا أدبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم وأبو داود، وعند أهل السنة الثلاثة وعند الترمذي والنسائي بن ماجه أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا هل يدخل في جلد الكلب وجلد الخنزير؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا من قال إنه لا يطهر الدباغ إنه غير داخل في هذا العموم، لأنه لم يعتد دبغها مثل هذه الجلود. فالمقصود أن هذه المسألة من الشواهد في هذا الباب وإن كانت موضع خلاف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في ناحيته فليغسله سبعا، إذا شرب الكلب، هذا لفظ البخاري ومسلم، إذا ولغ الكلب، إذا ولغ الكلب في ناحيته فليغسله سبعا، عند مسلم أولاهن بالتراب. وكذلك أيضا في حديث عبد الله المغفل وقد نشر إليه المصنف رحمه الله الثامنة بالتراب، وعند أبي داود بإسناد صحيح السابعة بالتراب، وللترمذي بسند صحيح لهن أو أخرهن بالتراب، وللدارقطني بسند ضعيف إحداهن بالبطحاء. وهذه الروايات الصواب فيها أنه له أن يغسله، أن يخلطه بالتراب في أي غسلة، لأن عندنا قاعدة أصولية أنه إذا جاء لفظ مطلق وورد له ألفاظ مقيدة أكثر من مقيد فإنه يعلم أن التقييد مجرد مثال، نفزع ونتمسك بالإطلاق، ولأنه حينما تكثر التقييدات فإنها تتنافى، وعند التنافي يعلم أنه لم يرد التقييد، إنما أريد مجرد المثال سواء غسله في الأولى أو الثانية إلى الثامنة، والأولى أولى من جهة أنه يغسله في الأولى ثم تتابع الغسلات فتكون أبلغ في إزالة أثر التراب. ثم في مبادرة أيضا في الحقيقة، في مبادرة إلى إزالة أثر الوضوء من جهة المعنى، لأنه حينما تخلط التراب بالغسلة الأولى فالتراب لخشونته يزيل لزوجة الولوء، وثم تتابع الغسلات فيكون أبلغ في إزالة أثر الولوء، ولوء التراب، ولوء الكلب بخلط الماء بالتراب. وإن وضعه في الثانية أو الثالثة أو في غيرها فلا بأس من ذلك. أما رواية لهن بالبعض فهي ضعيفة، وهي مطلقة في الحقيقة، ترجع إلى واحدة من هذه المقيدات. أما يقولهن وحدهن محتمل أنها للتنويع، ومحتمل أنها شك من الراوي رواية الترمذي. قال: وعن حمران، هذا مولى عثمان، مولى عثمان رضي الله عنه تابعي جليل، قال عن عثمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء، دعا بوضوء، الوضوء بالفتح الماء، الوضوء بالضم نفس أفعال الوضوء، مثل الطهور والطهور، السحور والسحور، الوجور والوجور، وهكذا. يعني صيغة فعول في هذا الباب المراد بها هو نفس الطعام المأكول، هو نفس الماء المتوضأ به، هو نفس المادة التي يوجر بها والتي يعني يتداوى بها. أما صيغة فعول الوضوء الوجور الطهور فهو نفس الفعل، يعني نفس الإدخال ونفس التوضؤ، والسحور هو نفس الأكل، أما السحور هو الطعام المأكول. وقيل بالعكس، وقيل بالعكس، وقيل هو لهما جميعا. قال بوضوء دعا يعني ما يتوضأ به، فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات، وهذا ثابت أيضا في حديث عبد الله بن زيد أنه غسل يديه ثلاثا، وهذا الغسل تارة يكون واجبا، فهو إذا كانت اليدان نجستين، وتارة يكون متأكدا وربما يصل إلى الوجوب، وهو إذا استيقظ من النوم كما تقدم في حديث أبي هريرة، والثالثة يكون متأكدا وهو إذا لم يكن على يديه وسخ ولا قدر، إنما ينظفها لأجل أن يتناول الماء بيدين نظيفته لاستعداد العبادة. ثم أدخل يمينه في الوضوء، وفيه أيضا العمل باليمين، أدخل يمينه ثم تمضمض، وفيه أن المضمضة والاستنشاق يكون باليمين والاستنثار يكون بالشمال، هذا ورد في حديث علي رضي الله عنه، لأن الماء أخذ الماء إدخاله هذا فيه يعني إكرام للعضو بوضع الماء فيه، أما الاستنشاق يكون قد استخترط بالأذى فناسب أن يكون بالشمال، وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وما كان من نحو ذلك، وشماله للأذى وما كان من نحو ذلك، كما رواه أبو داود من حديث حفصة وعائشة بإسنادين صحيحين عنهما رضي الله عنهما. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر، هنا لم يذكر عددا، وفي حديث عبد الله بن زيد ذكر أنه ذكر ثلاث مرات، ذكر ثلاث، فحديث عبد الله بن زيد وعثمان يكمل أحدهما الآخر. ثم غسل وجهه ثلاثا في الحديثين جميع، حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان، وغسل وجه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن، من وتد الأذن إلى وتد الأذن، والبياض الذي بين وهو العذار، البياض الذي بين الأذن والعذار هذا داخل في الوجه، بعض الناس ربما فرط في هذا البياض ويجب غسل هذا البياض، وبعض فرق من كان ذا لحية فإنه لا يجب، ومن لم يكن لحية فيجب، ويجب الصواب عدم التفريق. قال ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، وفي حديث عبد الله بن زيد أنه غسلهما مرتين، وعثمان غسلهما ثلاثا، وفي حديث عبد الله بن زيد جاء صحيح مسلم أنه غسلهما ثلاثا، ثم مسح برأسه الباء للإلصاق على الصحيح. ومن قال إنها للتبعيض فقد قال جمع من أئمة اللغة من قال إن الباء للتبعيض فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفونه. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، وهذا وفي لفظ البخاري غسل كل رجل ثلاثا، وهذا ليس في حديث ابن زيد أنه غسل رجليه ولم يذكر ثلاثا. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعة يحدث لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث. هذا يبين أنه لو ورد عليه تحديث النفس بمعنى أنه لم يستجلبه وإنما ورد عليه فهذا لا يضر. قال لا يحدث في صيغة تفاعل، هنا يدل على أنه هو الذي فعل ذلك. غفر له ما تقدم من ذنبه. روى البخاري رحمه في صحيحه في كتاب الاستئذان أو في آخر الصحيح المقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث قال لا تغتروا، لا تغتروا بهذا الفضل، بمعنى أنك تظن أنك بلغت درجة من العبادة فتنخدع وتغتر بعملك، لا، بل كن في حال من يعلم أنه قد ظلم نفسه وأنه مهما عمل فإنه مقصر وأن عليه الزيادة من العبادة. حديث عبد الله، حديث عبد الله بن زيد هو في معنى ما تقدم لا فرق بينهما. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه، وهذه الرواية توضح رواية أخرى أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ردهم إلى قبلة ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا يبين الرواية الأخرى في الصحيحين أقبل بيديه وأدبر، أقبل وأدبر، وأن المعنى أدبر وأقبل لأن الواو لا تقتضي الترتيب. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في توم، وفيه محافظة على الوضوء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا زار أحدا من أصحابه أول ما يقدمون له الوضوء عليه الصلاة والسلام، إما لأنه سوف يصلي، وهذا يبين أن تكرار الوضوء خاصة حينما تنقطع عن الوضوء الأول الذي قبل ذلك أو يعتريك ضعف أو نحو ذلك يسن تكرار الوضوء. في خلاف ما هي المواضع يتكرر فيها الوضوء، لكن لا يشرع أن تتوضأ ثم مثلا بعد دقيقة دقيقة تتوضأ بلا سبب، لكن لو توضأت وشربت شاهي أو قهوة أو أكلت طعام ورد توضأ هذا حسن، توضأ من مسة النار إنما، وتتوضأ لوقت كل صلاة أيضا. ويتوضأ الإنسان لو أنه توضأ ثم كسل ونام أو كسل وضعف فله مواضع معروفة. فأخرجناه ماء في ثور، الثور معناه الجريان والاضطراب، ومنه الثور أيضا، والمعنى أن اليد تضطرب فيه تأخذ الماء من الثور فيجري الماء ويتحرك ويدك تتحرك مع شبه الطش، وهو الحوض قد يكون من حديد وقد يكون من غيره وقد يكون من غيره. نعم. وعن الشرف المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبك يكون في تناوله وركبه وقومه وفي شيء كله. وعن عمر بن جمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان رجل العرض يوم القيامه قرا كالجليل لا ذلك هو الذي استقال ثم يبكر وقته فيفعل وفي رجل مسلم عقبه Thank you. وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 57 للهجرة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. كان هذه للوقوع على الصحيح ولا تدل على التكرر والاستمرار إلا بقرينة، ولهذا ثبت الصحيحين قال كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت، وإنما طيبته في حجة الوداع. فلمجرد الحصول يعجبه هذا لفظ البخاري، لفظ مسلم كان يحب عليه الصلاة والسلام، وما أحبه وما أعجبه فهو من الأمر المشروع، وخاصة إذا كان متعلقا بأمر عبادة. كان يعجبه التيمم، يعني ابتداء في تنعله، يعني يبدأ بلبس النعال اليمين، كما صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أن حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزل. وروى أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا لبستم فابدأوا بميامنكم. وعند الترمذي والنسائي أنه كان إذا لبس قميصا بدأ بميامن، وهذا الحديث عجاه بعضهم بلفظ أنه قال إذا لبستم فابدأوا بيمينكم إلى الأربعة، والصواب أن رواية الترمذي والنسائي بالفعل، ورواية داود وأحمد بقول الأمر إذا لبستم فابدأوا بميامنكم، وهذا يبين أن هذا أمر مطلوب ومعلوم مطلوب ومشروع بالسنة القولية أو بالسنة الفعلية، بل جاء الأمر حتى قال بعض العلماء بوجوب الانتعال بأن يبتدئ النعل باليمين، فهو أمر متأكد جدا، وهو أن ينتعل بيمينه في ابتداء وأن ينزع بشماله وترجله، وهو ترجيل الشعر تسريح الشعر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بذلك حتى وهو معتكف، كما في الصحيحين كان يدني إلي رأسه وهو معتكف فأرجله، ترجل رأسه عليه السلام ويخرج رأسه مع الخوخة التي في المسجد إلى حجرة عائشة فترجل رأس عليه الصلاة والسلام وهو معتكف وطه وطهوره وفي شأنه كل. كذلك في الطهور يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام كمن يبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى، وكذلك يختلف باليد اليمنى وهكذا وفي شأنه كله. ذكرت أمورا ثم جاءت بلفظ عام يشمل كل شيء، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب التيمم في دخول المسجد وغيره، هذا من فقه رحمه الله. وهذا مما يستفاد أنه ربما تكون المسألة لا ترى لها دليلا نصا لكن ترى العموم، فالبخاري رحمه الله استدل على مشروعية دخول المسجد باليمين بهذا الحديث، وهذا واضح بين، قال باب التيمم في دخول المسجد وغيره، يعني ما الدليل؟ تقول كان يعجبه التيمم، وهذا من أبلغ العمومات إذا ذكرت مثل هذه الأمور التي هي يسيرة بالنسبة لدخول المسجد، فإن دخول المسجد من باب أولى، فدخول المسجد باليمين، دخول البيت باليمين، خروج من المسجد بالشمال، دخول من البيت بالشمال وهكذا، وهذا من أعظم شأن عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عائشة وفي شأنه كله. وعن نعيم بن مجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أمتي يدعون عند مسلم يأتون، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء غرا، الغرة في الوجه والتحجيل في القدمين، فمن استطاع منكم. هذه الزيادة مدرجة على الصحيح كما نبه عليك الحفاظ المنذري وابن الصلاح ومن آخرهم أيضا الحافظ الرجب رحمه الله، أن هذه الرواية مدرجة، والرواية الصواب هي الرواية التي ستأتي تبلغ الحلية من المؤمن، غرا محجلين. وجاء في رواية عبد الله بن بسر عند أحمد الترمذي بإسناد صحيح إنهم غر من السجود محجلون من آثار الوضوء، وعند أحمد بسند حسن مسعود غر محجلون بلق من آثار الوضوء. فالتحجيل والغرة هو في مواضع الوضوء، نفس مواضع الوضوء، فالغرة في الوجه والتحجيل هو في القدمين، وأن الزيادة على ذلك عند جمهور العلماء ليست داخلة، وفي بحث هنا مذكور في الخلاف في حديث أبي هريرة، والصواب أن أبا هريرة فعل ذلك اجتهادا منه، ومن تتبع الرواية صحيح مسلم فإنه يتبين له أن هذا اجتهاد منه خلاف لما ذكره وقرره الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري بالنظر في الروايات، وأنه كان يختبئ عن بني فروخ، يقول بني فروخ أنتم ها هنا، لو كانت سنة ظاهرة ما اختبأ رضي الله عنها بها بل أظهرها. وفي رواية وفي لفظ مسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ومعلوم أن مثل هذا لا يشرع، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوما غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن يستطع منكم طول غرته وتحجيره فليفعل. ولهذا قال بعض العلم إن هذه مدرجة وليست من كلام أبي هريرة رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي مدرجة إما قد تكون من كلام أبي هريرة وقد تكون من كلام غيره. ولهذا رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو من عشرة، منهم عبد الله بن بشر وعبد الله بن مسعود ولم يذكروا هذه الزيادة، ورواه عن أبي هريرة عشرة لم يذكره واحد إلا نعيم المجمر، نعيم مجمر ثم ابن نعيم المجمر أيضا تردد في هذا، تردد في هذا هل قاله؟ فالحق ما قال ذو الفرقان، يعني كما يقول القيم رحمه الله فالوضوء ينتهي إلى الكعب إلى الكعبين وإلى المرفقين، هذا الذي نص عليه سبحانه وتعالى في القرآن، والحق ما جاء في القرآن، وما زاد على ذلك فإنه موضع شك، والسنة كذلك، والسنة كذلك المنصوص الواضح هو إلى المرفقين وإلى الكعبين، وشك فيما زاد على ذلك ولا شك هنا أو لا يمكن أن نأخذ بشك في بعد أمر متيقن. وفي لفظ المسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل يعني إذا أراد دخول الخلاء، وهذا ثبت عند البخاري معلقا من رواية سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد، ووصلها البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، كان إذا أراد دخول الخلاء، وهذا يأتي كثير من قوله إذا فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. وبعض القراء كحمزة رحمه الله يرى أنك تستعيد عند ابتداء من القراءة وعند الفراغ منها، يقول عند ابتداء من القراءة لأجل أن تبتدئ القراءة بعد التعود، وبعد الفراغ من القراءة لأجل أن تدفع أثر الشيطان حتى لا تغتر بقراءتك وعبادتك فتعود بالله من الشيطان الرجيم، فلا تقول قرأت القرآن وأنا من أهل القرآن ونحو ذلك، فتستعيد أولا وآخر. لكن الصواب ما عليه الجمهور أن المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن، وهذا أيضا جار في لغة العرب وفي الحديث كما في هذا الحديث وغيره، إذا دخل فقال اللهم، اللهم يعني يا الله، والميم عوض يا الياء. ولهذا ربما جاءت يا النداء مع الميم قليلا، إني إذا ما حدث ألما قلت يا اللهم يا اللهم، لكن أكثر أنها تحذف وتكون عوضا عنها، اللهم يعني يا الله إني أعوذ أي ألتجئ بك وحدك من الخبث، يقال الخبث والخبث والخبائث، واختلف فيه، والصواب أن الخبث الشر والخبائث أهل الشر، المعنى الشر وأهله، وهذا يدخل فيه ذكران الشياطين وإناثهم. وورد أيضا عند المعمري رحمه الله في عمل اليوم والليلة، وهذا الكتاب معروف عند العلم لكن أنا لا أعرفه مطبوعا، وقال الحافظ رحمه الله إن عنده بسند على شرط مسلم إذا دخلتم الخلاء فقولوا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي حديث زيد بن أرقم أيضا عند أبي داود وغيره بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث أبي أيوب وهو خالد بن زيد الأنصاري، وهناك زيد بن خالد الجهني، وهذا زيد خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، توفي مرابطا ودفن عند أسوار القسطنطينية رحمه الله ورضي عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط، الغائط هو المكان المطمئن، هو المكان النازل، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه لا تستقبل القبلة ولا تستدبر بغائط ولا بول مطلقا في البنيان وخارج البنيان، هذا هو الأظهر، وهو الذي فعله أبو أيوب وهو راوي الخبر. والصحابي إذا روى خبرا وفسره بظاهر يحتمله موافق لظاهره، وإن كان هناك ظاهر آخر فإن هذا من جملة المرجحات القوية للخبر، ولهذا فسره رضي الله عنه بأن المعنى يشمل القضاء الحادث سواء كان في بنيان أو لم يكن في بنيه. ولهذا قال فوجدنا مراحيض فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا إذا كانت قد بنيت فإنه ينحرف عنها ونستغفر، إما نستغفر الله سبحانه وتعالى أننا وإن انحرفنا فقد نتجه للقبلة، أو نستغفر الله لمن بناها لأنه إما أنه فرط أو جهل الحكم، هذا نوع تفريط. وذهب بعض العلم إلى أنه لا بأس إذا كانت في حال البناء، لكن قوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. الغائط ما هو الغائط؟ المكان المطمئن، كأنه يقول إذا أتيتم المكان النازل المكان الذي يستركم فلا تستقبلوا القبلة. وفي الحقيقة الذي يقضي حاجة في مكان نازل كأنه في بنيان، وهذا مرجح قوي. وقد نبه البخاري رحمه الله في صحيحه إلى هذا المعنى، وإن كان اختار قول الجمهور في هذه المسألة هو أنه أو أشار إليه أنه إذا كان في بنيان لا بأس به. ولهذا قال غائط الموضع المطمئن الواسع، أيضا الموضع المطمئن الواسع لا بد أن يكون واسع، إذا كان مطمئن وليس واسع ربما تصيبه النجاسة من الأرض كانوا ينتابونها أو يقصدونه أي للحاجة، هذه عادة العرب كما قالت عائشة وكان أمرنا أمر العرب الأول ولم نكن نتخذ الكنف في بيوتنا فكنوا به، يعني لم يصرحوا به عن نفس الحدث، إنما أطلقوا الحال أطلقوا المحل وأرادوا الحال، أطلقوا المحل وهو الغائط والمكان المطمئن وأرادوا الحال وهو نفس الفضلة الخارجة كراهية لذكره باسم الخاص، وهذا من لطيف لغة العرب. والمراحيض جمع مرحاض، والرحب هو شدة الغسل، الرحب لأنه الصحيح فارحضوها أي رحضا فيه شدة في الغسل، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما، وفيه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعب. وبهذا استدل أحمد والشافعي جماعة لأنه لا بأس به في البنيان، وهذا فيه نظر لأنه محتمل، وحديث أبي أيوب صريح، والقاعدة أن المحتمل يرد إلى الصريح. أيضا أنه يبعد أن يكون هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام الذي يختفي به أن يكون موضع تشريع، ولأن ابن عمر الأصل أنه لا يجوز أن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز. فإذا كان أنه لا يجوز أن ينظر فالمعنى أنه لا يجوز أخذ حكم منه، لأن الأصل لا يجوز أن ينظر إلى الإنسان في حال قضاء حاجته، هذا الأصل. فكيف يؤخذ حكم من هذه في هذه الحالة التي لا يجوز النظر إليه فيها؟ فالنبي اختفى بها فكأنه يريد أن لا ينظر إليه أحد، هذا يبين أنه لا يؤخذ من هذه الحالة حكم. وقد نبه إلى هذا المعنى أبو شام المقدسي رحمه الله في آخر كتابه المأمول في أفعال الرسول، وقال إن يبعد ما معناه أخذ حكم من هذه الحالة. ومن عمر حانت منه التفاته بغير قصد، حانت منه التفاته بغير إنسان، ربما إذا كان إنسان في مكان يقضي حاجته فطن إنسان فإنه قد يبصر عورته، مثل هذا ينبغي التحرز منه. ولذا يترد الأخبار في هذا الباب إلى حديث أبي أيوب الصريح الواضح. لكن إذا بنيت إلى القبلة، إذا كانت بنيت فلا بأس في هذه الحال، لأنها مسألة اجتهادية وخلاف فيها قوي، فمن أخذ بقول منها لا حرج عليه، ومن ترخص في موضع يشق عليه الأخذ بالقول الأظهر عنده إذا أن يكون بني إلى القبلة فهذا لا بأس به. حديث أنس رضي الله عنه كان رسول يدخل الخلاء، الخلاء بالمد هو المكان الخالي، والخلاء بالقصر هو العشب الرطب، العشب، ومنه قوله لا يختلى خلاها، يعني لا يقطع العشب الرطب. فأحمل أنا وغلام النحو أي مثلي مماثل له، يعني إما مماثل له في السن، ليس أنه مماثل له من كل وجه، لكن مماثل له في مثل هذا الموضع اللي هو موضع الخدمة. فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة، إداوة هي القربة الصغيرة، القربة من ماء وعنزة، العنزة هي التي عصا يكون في رأسها حديدة وتركز في الأرض فتثبت في الأرض، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما اتخذ معه ويجعلها سترة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، فيستنجي بالماء، وهذا صريح في مشروعية الاستنجاء الماء وأنه أكمل من التراب. ثبت أيضا في البخاري عن أبي هريرة أنه كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام بالماء إذا أراد قضى حاجته. في صحيح مسلم من حديث جابر أيضا كذلك أنه تبع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح أن غير من شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ الإداوة، وفي أحاديث أخرى وهذا هو الصواب. قول عامة أهل العلم وروي عن حذيفة بأسانيد صحيحة أنه يقول لا تزال يدي في نتن، وكان يرى أن التلطخ بالنجاسة الماء مما يجتنب، وكأنه خفيت عليه السنة بهذا رضي الله عنه. العنزة هي الحربة الصغيرة، حي أبي قتادة والحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه صحابي الجليل اختلف في وفاته، والصواب أنه توفي سنة 54، وهذا هو مرد ابن القيم رحمه الله في حاشية السنن عند ذكره لحديث صفة الصلاة الذي رواه أبو حميد رضي الله عنه، ولأنه به يتم سماع بعض الرواة ممن تأخرت وفاته. قيته في سنة 37، لكن الصواب أنه سنة 54 للهجرة، سنة وفاة ثوبان وحكيم بن حزام وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن، هذا نهي مؤكد، نهي مؤكد، أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني والحال أنه يبول. وأخذ من هذا بعض العلم أن التقييد بحال البول ينفي أو يؤخذ جوازه في غير حال البول، والأظهر والله أعلم أنه إذا نهي حال البول في غير حال البول من باب أولى، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي المعنى أنك لا تباشر إزالة النجاسة فيه، ليس المعنى أنك تتلطخ بالنجاسة، لا، فلا تأخذ المناديل باليمين وتمسح أثر البول، ولا تأخذ الماء باليمين وتمسح بيدك اليمين، لا. أما التلطخ بالنجاسة ومباشرتها لا، فهذا لا باليمين ولا بالشمال. وثبت النهي عن الاستنجاء باليمين عند مسلم من حديث سلمان ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يتنفس في الإناء، يعني أن يكون نفسه في الإناء لأنه ما يستقدر، وكان يتنفس في الإناء ثلاثا كما في الصحيحين عن أنس، ويقول كما عند مسلم زيادة هو أهنى وأروى، هو أهنى أروى وأمرى وأبرى. والمراد بهذا أنه يتنفس يعني بثلاثة أنفاس. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي لكنه بسند ضعيف بنفسين، لكن ذكر النفسين اللذين بين الماء ولم يذكر النفس الثالث بعد الفراغ، لأنه واقع ضرورة، واقع ضرورة، فذكر ما هو واقع فيها بين أبعاد الشربات أو الشربات، وترك ما هو واقع ضرورة. فالمعنى يتنفس ثلاثا بثلاثة أنفاس، لكن لا يتنفس ويخرج الهواء في نفس الماء. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مر بقبرين عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إشارة إلى التنزه من البول، قال لا يستنزه، لا يستتر من بوله، وأنه يجب التنزه من البول. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع هاتين الجريدتين، وكذلك قال لعله يخف عنه ما لم تيبسها، وهذا أيضا ثبت في حديث أبي بكر عند أحمد بسند جيد، ومن حديث هريرة بسند صحيح عند أحمد، وأنه عليه الصلاة قال لعله يخف عنهما ما كان فيهما من بلولتهما شيء، حديث هريرة ما كان فيهما ندون، ما كان فيهما ندون، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام خلافا لبريدة رضي الله عنه، حيث ذكر البخاري معلقا عنه فعل ذلك. والصواب ما عليه جماهير الصحابة أن مثل هذا لا يشرع. نعم. هذا عندك، عندكم هذه النسخة زيادة، هذا في البخاري ومسلم، مسلم نحو. طيب لا بأس. طيب باب السواك. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي. فيه اشاره الى القاعده الفقهيه المتفق عليها: المشقه تجلب التيسير، وهذا من ادلتها. لامرتهم بالسواك، وفي دلاله على ان الامر للوجوب، في دلاله على ان الامر للوجوب، لان السواك مامور به من امر استحباب، لكن لم يؤمر به امر وجوب، وهذا دليل جماهير الاصوليين وجماهير العلماء من أهل الفقه والحديث أن الأصل في الأمر أنه للوجوب ولا يحتاج إلى قرينة، بل يحتاج إلى قرينة صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب عند كل صلاة. هذا لفظ مسلم، لفظ البخاري مع كل صلاة، وللبخاري معلقا وهو في النساء في الكبرى، وكذلك عند أحمد مع كل وضوء، مع كل وضوء، فجاء في مع الصلاة ومع الوضوء. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الشوص هو الدلك، شاصه يشوصه مثل ماصه يموس، أي يدلك فاه عليه الصلاة، يدلك فاه عليه الصلاة والسلام بالسواك. وفي لفظ لهما: كان إذا قام ليتهجد، إذا قام ليتهجد، ولا يبعد أن يقال إنه يشرع دلك الفم بالسواك حتى ولو لم يقم الإنسان للصلاة. فلو قام إنسان مثلا لقضاء حاجة، قام مثلا لأمر من الأمور، فيسن أن تستاك. فإذا كان أراد أن يقوم للوضوء والصلاة فيسن أن يستاك عند القيام، ويسن يستاك عند الوضوء، يسن أن يستاك عند الصلاة، كلها من أسباب الاستياك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل السواك كثيرا، وقال: أكثرت عليكم في السواك، كما عند البخاري من حديث أنس. ولهذا السواك من سنن الدين، ويتسوق عليه الصلاة والسلام، كان يتسوق إذا دخل بيته كما عند مسلم عن أبي هريرة، وكان يتسوق إذا خرج من بيته للصلاة كما عند الطبراني عن زيد بن خالد الجهني، وكان عليه الصلاة والسلام يتسوق عند الوضوء، يتسوق عند الصلاة، وتسوق عند وفاته. فالسواك دائم في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، فالسواك من سنن الدين. عن عائشة رضي الله عنها وعند النسائي الأمر بذلك في حديث حذيفة: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل عبد الرحمن بن بكر وأخوها رضي الله عنه عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، على صدرها وتحت حنكها، فهو بين سحري ونحري، جاء السحر والنحر والحاقنة والذاقنة، فالسحر والنحر والحاقنة هذا كله المراد بها الصدر. وقالت سحري لأن موضع الرئة أو قريب موضع الرئة ويقال لها السحر، وذاقنة يعني تحت عند الحنك، أسندته رضي الله عنه إلى صدرها في مرض موته. ومع عبد الرحمن سواك رطب، سواك الرطب يستن به، فأبده أي أمد بصره رضي الله عنه، فأمد عليه بصره إليه، فيه العمل بالقرائن حيث علمت أنه يريد عليه الصلاة والسلام، فالقرائن معمول بها حتى في مثل هذا. فأخذت السواك فقضمته، هذا من حسن التصرف، قضمته وانقطعته ونفضته فطيبته ثم دفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في العناية بالسواك، إن السواك ينبغي العناية به في حال التسوف، ولهذا قضمته وطيبته وقدمته له عليه الصلاة والسلام حتى عند الوفاة اعتنى به، فكيف في حال الصحة. قالت رضي الله عنها ثم دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله استن استنانا أحسن منه، فيه أن السواك مراتب، وأنه يكون استواك له صفة، صفة الحسن باستنان. واختطف، هل يستاك عرضا على الأسنان أو طولا هكذا؟ قيل يستاك عرضا لأنه يدمي اللثة. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده، يعني أنه لم يأخذ وقتا، بل بعدما استاك شيئا يسيرا صلوات الله وسلامه عليه، إذ قضى رفع يده أو إصبعه وقال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى توفي صلوات الله وسلامه. وتقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، أين بين صدري وحنكي رضي الله عنه. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذ لك فأشأ. مع ذلك لم تستبد، بل سألته حتى تحقق بأنه في حال شدة عليه الصلاة والسلام، فأشار برأسه أن نعم، هذه أنت السيرية، يعني أجابها أو وافقها على ما ظنته منها عليه الصلاة والسلام. وهذا لفظ البخاري ولمسلم من ناحية اختلاف في الألفاظ. حديث أبي موسى رضي الله عنه وعبد الله بن قيس الأشعري، توفي أيضا سنة 54 للهجرة رضي الله عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوى أن يتقيأ، فيه المبالغة في السواك، والسواك على الحنى، والسواك على سقف الفم. وعند أبي داود يقول إه إه، وعند الجوزقي يقول إخ إخ، وعند النساء يقول عق، وكلها أسانيد جيدة. والمعنى أنه يحكي صوته حين يتسوك عليه الصلاة والسلام، وهو المبالغة في السواك. ولهذا قال وطرف السواك على لسانه، هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. ولهذا لو أن المصنف رحمه الله أيضا قال عند حديث أبي موسى ما قال عند حديث عائشة كان أحسن، وقال وهذا لفظ مسلم. حديث باب مسح الخفين، قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في سنة 50 رضي الله عنه وقد ولي إمرة مصر رضي الله عنه، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وتقدم أنه أيضا تقدم في الحديث اللي سبق أنه كان معه أيضا، قال فهويت لأنزع خفيه، ينزع خفيه لعلمه أن الواجب غسل الرجلين، ولم يعلم أن القدمين إذا كانتا في الخف أنها ما تمسحان، أنه تمسحان. ولهذا عند الحميدي قال أو يمسح أحدنا على خفيه، كانه لم يعلم مشروعية المسح إلا في ذلك الوقت، فقال دعهما، الضمير يرجع إلى الخفين، فإني أدخلتهما، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى القدمين. ولهذا عند أبي داود سنة جيد دعهما فإني أدخلت الخفين القدمين وهما طاهرة، صرح بهذا المضمر في رواية البخاري، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما في مشروعية المسح على الخفين. وأيهما أفضل، الغسل أو المسح؟ الصواب أن الأفضل هو الحال التي عليها القدم، فإن كانت مكشوفة فالأفضل الغسل، فلا تلبس أي تمسح، وإن كانت مستورة فالأفضل ماذا؟ المسح، فلا تخلع الخفين لأجل أن تغسلهما، الأفضل هو الأخذ بالحال التي عليها حال القدم، وهذا فيه الأخذ بالعزيمة حينما تكون القدمان مكشوفتين فتغسلهما، والأخذ بالرخصة حينما تكون القدمان مستورتين، أخذ الرخصة، والأخذ بالرخصة في حالها في أفضل، وهي عزيمة، فهو رخصة من جهة أنه رخص لك بلبس الخفين، وعزيمة من جهة المسح عليهما، وعزيمة من جهة المسح عليهما، فالرخصة هي عزيمة من وجه وترخيص من جهة، والعزيمة هي عزيمة من كل وجه. والحليفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. ولو قال المصنف رحمه الله هذا له مسلم لكان أحسن، لكن يظهر والله أن المصنف يملي من حفظه، وهذا واضح لمن ينظر في هذه العمدة أنه كان يمليها من حفظه. ومما يدل عليه أنه سبق معنا في الأخبار أنه بحسب ما سنح في خاطره، ولهذا ربما فرق بعض الأخبار التي أحسن أنه يجمعها، لكن بحسب ما سنح في خاطره وورد على ذهنه يذكره حين تصنيفها، فقد لا يستحضر الخبر المماثل لهذا الخبر ثم يذكره بعد ذلك فيؤخره رحمه الله، مثل ما تقدم في أحاديث الوضوء حيث أنها فرق بعضها عن بعض. قال عن حذيفة نعم ومسح على خفيه، لكن لعل قوله مختصر إشارة إلى هذا، لكن هذا هو لفظ مسلم وهو ذكر المسح على الخفين. وحديث حذيفة رضي الله عنه، حديث حذيفة هذا في الحضر، وحديث المغيرة أين هو؟ في السفر، فالمعنى مسح في الحضر ومسح في السفر. حديث علي باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد قال كنت رجلا مذاني كثير المذي فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابنته مني، فيه لا استحياء من الأصهار في مثل هذا الشيء، فأمرت المقداد، يعني فأمرت المقداد ومن أسود الكندي وهو الأصل وهو ابن عمر، لكن تبناه الأسود وهذا في الجاهلية وهو المشهور وهو المقداد بن عمر، فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. هذه نبه الحافظ رحمه الله أنها لفظ الإسماعيلي ليس لفظ البخاري، وإلا لفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك، والمعنى واحد لأن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن الشأن الرواية. ولمسلم توضأ وانضح فرجك، ولمسلم أيضا يغسل ذكره ويتوضأ. وربما يكون أحيانا طريقة عند بعض أهل العلم أنه يذكر المبين بعد المبين، ولهذا النضح يحتمل، النضح يحتمل، النضح يحتمل أنه غسل ويحتمل أنه رش، فإنه يطلق في اللغة النضح يطلق على الغسل يطلق على الرش، ولهذا لو أنه مثلا ذكر النضح قبل ثم ذكر الغسل يبين أن المراد به الغسل. والمذي إن كان في البدن فإنه يغسل، اغسل ذكرك، وإن كان في الثوب فإنه ينضح، ولهذا قال وانضح حيث ترى أنه أصاب في حديث عبد الله بن سعد عند أبي داود، يعني لما سأله عن المذي يصيب الثوب، فالثوب ينضح فهو رخصة، لأنه لو غسله فيتشرب الماء فيه فيتأخر يبسه فربما يتأذى به وخاصة في أيام الشتاء، لكن ينضح نضحا خفيفا فيكون يبسه سريع أو سريعا. قال وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا راوي حديث الأذان، عبد الله بن زيد بن عاصم هذا هو راوي حديث الوضوء المتقدم مع عثمان رضي الله عنه، وراوي هذا الخبر، وفي شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء أنه يجد الشيء، يجد الشيء يعني يتخيل خرج من صوت، خرج من ريح الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ورواه مسلم من حديث أبي هريرة عند مسلم لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه الترمذي بلفظ لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذه اللفظة عند العلماء وهم، وقالوا إنه أخطأ فيها شعبة رحمه الله، والصواب هذه الرواية، لكن لعله اقتصر الحديث، اقتصر الحديث، وإنما الرواية المعروفة هذه الرواية. وأخذ العلماء قاعدة من هذا الخبر وهو قولهم اليقين لا يزول بالشك، حديث أم قيس بنت محصن، والمعنى أن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل أو نحو ذلك أو رأى أو ما عنده ماء طاهر بقعة طاهرة فشك في نجاسة هذا الشيء، شك في انتقاض روحه، فيبقى على اليقين، يبقى على اليقين، فاليقين هو الأصل ولا شك مع اليقين. هذه قاعدة عظيمة عن أم قيس بنت محصن، وهي أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه الأسدية، أنها تثبت لها صغير لم يأكل الطعام، إنما يرضع من الثدي، وفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجر في رفق عليه الصلاة والسلام بالصبيان، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح على ثوبه ولم يغسله. كذلك أيضا هذا وزاد مسلم ولم يغسله غسلا، يعني أنه نضحه نضح يسير لأنه في الثوب. وعن عائشة رضي الله عنها بمعنى حديث أم قيس بنت محصن، وفي أنه دعا بماء فأتبعه إياه، فهذا في الحقيقة تفسير لقوله ولم يغسل، أنه صبه عليه فلم يفركه ولم يدلكه. ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وهذه أيضا عند البخاري في الحقيقة، لكن بلو فأتبعه إياه ولم يغسله، والضمير يرجع إلى البول. وحديث أنس بن مالك، وورد في ثلاثة أحاديث، حديث لبابة بنت الحارث، وحديث علي بن أبي طالب، وكذلك حديث آخر عن خادع أبي السلح خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال يغسل بول الجار ينضح بول الغلام، ينضح بول الغلام، هذا ما لم يأكل الطعام. فإذا كان يأكل الطعام أو مثل الآن يكون الرضاعة من الرضاعة الصناعية، هذه في حكم أكل الطعام. واختلف في العلة، وقيل والله أعلم وهو لعله هو الأقرب أن بول الصبي ينتشر بخلاف بول الجارية فإنه يجتمع، ولهذا خفف في الذي ينتشر ويكثر بالنضح وما كان مجتمعا في بول الجارية بالغسل. حديث أنس رضي الله عنه في الأعراب الذي بال في المسجد وفيه وجوب غسل النجاسة ومبادرة إليها، وأن الماء أصل في غسل النجاسة، لكن ليس متعينا كما هو قول الأحناف، اختيار شيخ الإسلام خلافا للجمهور. ولذا لو كان منظف من المنظفات أبلغ من الماء فإنه أولى بالإزالة على الصحيح. وأدلة هذه المسألة كثيرة، ومن حديث أبي سعيد وأبي هريرة وامرأة من بني أسد، والحديث جيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أصاب نعله أو ذيله شيء من النجاسة فإنه قال يطهروا بعده. وفي حديث أبي هريرة وحديث سعيد الخدري أنه يدلك نعليه بالتراب، يعني إذا رأى فيه ما خبث وهو يريد دخول المسجد. وجاء أيضا حديث شاهد لحديث أنس في البخاري عن أبي هريرة بقصة الأعراب في إن موعدكم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وحديث أبي هريرة في الفطرة خمس: الختان وهو قطع القلفة، والاستحداد وهو حلق العانة وقص الشارب، والمعنى أنه يقصه ويبالغ في قص القول حف، وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وكذلك رواه البخاري في الاستحداد وقص الشارب وقلب الأظفار. في حديث عائشة: عشر من الفطرة، وعند أبي عوان: عشر من السنة. هذه خصال عظيم يشرع للمسلم المحافظة عليها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه بعض طرق المدينة، فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لقي أصحابه سلم عليه، كما عند النسائي ماسح أصحابه، ولهذا ظن أبو هريرة أن الجنود يكون نجس فانخلس منه، وفيه مراقبة النبي ومراعاة أحوال أصحابه والسؤال عنهم. فذهبت فاغتسلت ثم جئت، وفيه أن الجنوب لا بأس أن يخرج إلى السوق، أن يخرج وهو جنوب، ولهذا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبوب البخاري باب كينونة الجنوب، يعني في بيته وفي السوق، وإن كان الأكمل هو المبادرة إلى الغسل. ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، في التعجب عند الأمر الذي يتعجب منه، فلهذا قال سبحان الله سبحان الله. قال: إن المؤمن لا ينجس. وروى مسلم من حديث حذيفة وقال: إن المسلم لا ينجس، أنه وقع لحذيفة مثل ما وقع لأبي هريرة رضي الله عنه. وفيه دلالة على طهارة بدن الجنوب، وليس في دلالة على طهارة على نجاسة بدن الكافر، لا، إنما المعنى أن المؤمن طهارته ظاهرة وباطنة، والنجاسة الحقيقية في الكافر نجاسة الكفر، إنما المشركون نجس، وإلا في بدن الكافر طاهر، وأدلة كثيرة. ولهذا يتزوج المسلم الكتابية وقد يصيبها من يصيب من عرقها، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود، ويصيب بعض آنية يصيب من آنيتهم رطوبتهم، وتمسوا أنت الرطوبة التي أصابت هذا الإناء من رطوبتهم، وكذلك قصة أمام الأثاث حين ربط في المسجد، وكذلك قصص أخرى كثيرة في هذا الباب، كلها تدل على أن النجاسة نجاسة الشرك، أما أعيانهم فإنها طاهرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. هذه كانت تدل على الدوام الإسلام، لأنها علقت بأمر يتكرر، فإذا كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، فيه أيضا غسل اليدين قبل الابتداء في غسل الجنابة كما هو حال الوضوء، ثم توضأ وضوءا للصلاة. هنا ذكرت الوضوء ولم تفصله، والمعنى في الظاهر أن توضأ وضوء أن وضوء كامل، ومن غسل الرجلين ثم وضوء للصلاة، وهذا ربما في دلالة على أنه حينما توضأ وضوء للصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا ومسح رأسه، يعني جميع الوضوء أو على صفة الوضوء. ثم ظاهره أن ذكرت الوضوء الذي كان يتوضأ هو تكراره ثلاثا، وهذا جاء صريحا في رواية النسائي. ثم اغتسل ثم بين ذلك، ثم يخلل شعره، ثم يخلل بيديه شعره، هذه تبينها الرواية الأخرى، وأنه عليه الصلاة والسلام بدأ أولا بغسل يديه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك غسل فرجه، ثم بعد ذلك غسل يده مرة أخرى، أو غسل يده، يده اليسرى، وهذا في رواية ميمونة كما الآتي، هذا مما زادته ميمونة رضي الله عنها عن رواية عائشة. ثم بعد ذلك خلل شعر عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، خلله، ثم بعد ذلك أفاض الماء على رأسه، وجاء في حديث جابر وحديث جبير أنه أفاضه على رأسه ثلاثا، ثم بعد ذلك أفاض الماء على سائر جسده، في حديث ميمونة ثم غسل رجليه، فيتحصل من ذلك أنها ست خصال في هذا، وربما بتتعدوية يتبين أجل من هذا، لكن هكذا وضوءه عليه الصلاة والسلام. حديث ميمونة أنه غسل رجليه بعد ذلك، ولهذا فصلت الوضوء في حديث رجل فصلت الوضوء، وأيضا كذلك في حديث ميمونة ثم ضرب بيده الأرض، ثم يعني ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا. هذا أيضا هذا يحتمل أنه يعني بعد غسل اليد أو قبل غسل، وذلك لأن يتعلق به لزوجه فيحتاج أن يضرب في الحائط، فخشونة ما يعلق بيده من التراب نحوه يكون سببا في إزالة هذه اللزوجة التي تعين على غسل البدن. وذكرت الوضوء تماما في حديث ميمونة بعد ذلك، وقالت وضوء الجنب فأكفى بيمينه على يساره، ثم ذكرت الوضوء، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفرع رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى غسل رجليه. غسل الرجلين هذا يجوز قبله لا بأس به في أول الوضوء، في أول الاغتسال قبل الوضوء قبل الغسل حينما يتوضأ، ويكون ويجوز أن يكون قبل ذلك. في حديث ميمون الصحيحين أن غسل أخر غسل رجلين، في حديث عائشة أنه يتوضأ، جاء عند مسلم من حديث عائشة أنه أخر غسل رجليه عليه الصلاة والسلام، فعلى تكون عائشة روت الأمرين جميعا. وعلى هذا يتحصل أنه إن كان الإنسان في مكان مثلا فيه طين كما هو المعتاد في المغتسلات في عادم عليه الصلاة والسلام، فإنه حينما يغتسل الإنسان وينزل الماء فيعلق برجليه الطين، فلو أنه غسل رجليه مع وضوء احتاج أن يغسله مرة ثانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما أخر غسل رجليه إذا علق بها الطين حتى لا يكون فيه كثرة في الماء، فيؤخر غسل الرجلين في نهاية الوضوء، في نهاية الغسل بعدما ينتهي من الغسل، وربما قدم غسل الرجلين. وعلى هذا نقول إنه إذا وقع هذا الإنسان فتوضأ وضوءا كاملا وهو الأكمل والأحسن، ثم اغتسل، ثم بعد ذلك إن فرض أنه في هذا المكان علق بيده برجليه شيء من الأذى إذا خرج من المغتسل، فإنه يغسل رجليه لا بأس في الظاهر في حينما نجمع بين الروايات. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه، أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله، قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، قال نعم. وفي اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام فيهما توضأ وغسل ذكرك ثم نم، يعني غسل الذكر والوضوء ثم نم. وقال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، عند البخاري وهو جنب، في دلالة على أن هذا الوضوء لا يرفع الجناب، وهذا بالإجماع، لكن يخففها يخففها، فأكمل ما يكون هو الغسل والوضوء، وأن ينام غير جنوب. الحال الثاني أن ينام بعد الوضوء ولا يغتسل. الحال الثالث أن ينام بغير وضوء، هذا جاء في حديث عائشة عند أهل السنن أنه ربما نام ولم يمس ماء، وهذه الرواية يختلف فيها. قال أبو بكر بن المفوز الحافظ الكبير الأندلسي رحمه الله أجمع الحفاظ أنها وهم من أبي إسحاق، أنها خطأ يعني من أحد الرواة، علّه قال إنه أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عمرو بن عبد الله السبيعي، لكن ليس بواجب، ليس بواجب الوضوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما أردت أن أصلي فأتوضأ، ما أمرت بالوضوء كلما إلا إذا قمت إلى الصلاة، رواه مسلم وأصحاب السنن بألفاظ. هذا دليل أنه لم يؤمر بالوضوء، ليس مأمورا بالوضوء أيضا حينما يريد النوم وهو جنب، وهو لكنه الأكمل والأتم. ثم جاء في رواية عند ابن خزيمة يتوضأ إنشاء، يتوضأ إنشاء، وهي حجة الجمهور مع الأدلة السابقة مع ما فيها من نزاع. عن أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة هذه من هي؟ هي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي آخر أزواج النبي وفاة، توفي سنة 62، وأول أزواج النبي وفاة هي زينب بنت جحش سنة 20 رضي الله عنهن، وسودة سنة 55، وحفصة سنة 45، وأم حبيبة وميمونة وصفية سنة 50 أو 51 على الخلاف في هذا، وخديجة توفيت قبل ذلك رضي الله عنها، فهي آخر أزواج النبي وفاة رضي الله عنها. قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. ولهذا قال مجاهد رحمه الله في رواه البخاري مجزوما معلقا مجزوما به عند عن مجاهد لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. وقالت عائشة كما في صحيح مسلم يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا يكون خور ليس حياء، يعني إرادة الحياء بهذا الوصف يعني الذي يمنع طلب العلم، إنما الحياء المفعود هو الحياء الشرعي الحياء الديني، والحياء خير كله، كله خير، والحياء من الإيمان، كلها حديث في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. قال قالت إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرء غسل يحتمل؟ قال رسول الله نعم إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت. وهذا أيضا متفق عليه من حديث عائشة أيضا بنحو من هذه القصة، وكذلك رواه مسلم عن أنس، وقيل عن أمه أم سليم رضي الله عنهم جميعا، وفيه وجوب الغسل حينما تحت المرأة وكذلك الرجل، لكن ليس بمجرد أنه يتذكر الثلاث، إنما إذا رأى الماء، إذا رأى المني يعني، هذا هو الذي يجب به الغسل. واختلف في بعض المسائل حينما يرى بللا ولا يتأكد أنه مذي أو مذي، والأحوط أن يغتسل منه، هذا ما ملا إليه صاحب المغني رحمه الله، وخاصة إذا لم يسبقه تذكر، أما إذا سبقه تذكر نحو ذلك فليحتمل أنه مذي. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل من كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. المراد أثر الجناب، وهذه في رواية، وهو المني الذي بقي في ثوبه، وفي لفظ أنها كانت تسلته رطبا وتحكه يابسا، وهذا وفي لفظ مسلم كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ عند مسلم كنت أحثه يابسا بظفري، وفي دلالة على طهارة المني، وهذا هو الصواب وقول أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة، قول مذهب أحمد رحمه الله خلافا لمالك في نجاسته مطلقا، وخلافا لأبي حنيفة في التفريق بين رطبه ويابسه، بين رطبه والصواب أنه لا فرق بين رطبه ويابسه. وعند أحمد بسند قال شيخ الإسلام إنه صحيح كنت أسلت المنية بعرق الإذخر من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ جاء أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله وهو يصلي، وهذا صريح أنها كانت تغسله وهو يصلي. ثم هذه الأخبار في الحقيقة هي التي تفعل هذا، ولم يأتي أنه أمرها بذلك عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الأصل هو طهارة الأعيان، ولا نقول إن هذا نجس إلا بدليل بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وهذا المعنى أيضا ثبت صحيح مسلم عن عائشة حينما اختلف المهاجرون والأنصار في هذا، فصوبت عائشة رضي الله عنها قول من قال بوجوب الغسل ولو لم يحصل إنزال، ولهذا وعند مسلم وإن لم ينزل، وتكلم فيها بعضهم، ولكن رواية صحيح صريحة في هذا. ثم كان في أول الأمر لا يجب الغسل إلا من الإنزال، وله حديث أبي سعيد الخدري أو إذا أقحط فتوضأ لم يأمره الوضوء، ثم بعد ذلك نسخ، وهذا جاء في حديث أبي بن كعب، كذلك حديث سهل بن سعد أن الرخصة التي كانت الماء من الماء كانت في أول الإسلام لقلة الماء والثياب، ثم بعد ذلك أمروا بالغسل، كان أول لا يجب الماء من الماء، يعني ماء الغسل من الماء النازل المني، ثم بعد ذلك أمروا بالغسل، وأنه نسخ وأنه كان رخصة في أول الإسلام. قال أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن طالب، هذا هو أبو جعفر الباقر، هذا هو أبو جعفر الباقر، وأبوه علي بن حسين هو زين العابدين، زين العابدين، أنهم سألوه عن الغسل وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقرجوا ما يكفيني، فقال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب رضي الله عنه. النبي أطيب شعرا وأكثر شعرا، ومع ذلك كان يكفيه الغسل، كان يغتسل بالصاع عليه الصلاة. وهذا في أخبار جاءت من حديث أنس، وجاءت من حديث السفينة عند مسلم، وجاءت أيضا في حديث عائشة الصحيحين كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء يقال له الفرق، والفرق ثلاثة آصع، الفرق ثلاثة آصع، وليس فيه أنه ممتلئ، وأن تغتسل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفرق، وفي أنه أمهم في ثوب لما خفي عليهم أمر الغسل، خشي أنه يخفى عليهم أمر الصلاة، وكأن الحكمة والله من قول أمنا في ثوب يبين أنه لا بأس أن يصلي الإنسان في ثوب واحد، لا يشترط أن يصلي فيه ما دام الثوب ساترا، فكما في الصحيحين أول كلكم ثوبان. وهذا أيضا في حديث عمر بن أبي سلمة في الصحيحين، وحديث أبي هريرة أيضا يصلح في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، وحديث كثيرة أن الواجب هو ستر أعلى البدن، ستر أسفل البدن، وكذلك إذا كان الثوب واسع يستر أعلاه، وهذا سيأتينا إن شاء الله. وفي لفظ كان رسول الله يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، وهذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري، قال رضي الله عنه يعني المصنف رحمه الله ينقل، هذا الراوي ينقل عن المصنف يقول عبد الغني رحمه الله: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد ابن الحنفية، وهو ابن عم علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. نعم. أحسن الله إليك. باب التيمم. وعن عمر بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان المتزلات لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما معك لا تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله صلت في جنابه فلان، قال: عليك بالصحيح فإنه يكفي. وعن عمر بن ياس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جنابه ثلاثة، فلما كلم أن تمرت بالصحيح التيمم. التيمم هو القصد. فلم تجدوا ماء فتيمموا، من قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وهو ابن جيد الخزاعي صحابي ابن صحابي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا يصلي في القوم، في انه يشرع انسان يصلي مع الناس وان كان قد صلى، والنبي عليه الصلاه والسلام انكر حال هذا الرجل، ولهذا قال: إذا صليتم في حالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلي فإنها لكم نافلة. خرجه أبو داود والنسائي يعني جيب أسود بإسناد صحيح. فقال يا فلم يصلي في القوم، فقال: يا فلان ما معناك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. فيه أنه لم يكن يعلم حكم البدن، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك عليه. وهذا احتج به مالك وجماعة أنه يجزئ التيمم من كل ما تصاعد من على وجهه من حجر أو رمل أو بطحاء أو شجر أو نحو ذلك حتى يجزي عندهم لو تصاعد عليها كل شيء. لكن الجمهور يقولون إما أن يتيمم مما كان من جنس الأرض، أو على مذهب أحمد وأبي الشافعي أنه يكون بالتراب، والأظهر والله أعلم أنه في المكان الذي هو فيه يتيمم بما تيسر لظاهر الأدلة، لأنه كما في الحديث عنده مسجده وطهوره، فإن لم يجد إلا هذا الشيء فلا يكلف أن يحمل التراب معه. إنسان قد يكون في مكان ليس فيه تراب، ولهذا الصحابة مع النبي عليه السلام في تبوك وكان غالب ما قطعوه أماكن فيها رمال ولم يكونوا يحملون التراب معهم رضي الله عنه. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغ. فيه القياس، وأن الصحابة استعملوا القياس، هو لما علم أن التراب بدل في الطهارة الصغرى فكذلك هو بدل في الطهارة الكبرى فتمرغ كما تمرغ الدابة. والنبي لم ينكر عليه النفس الاجتهاد، إنما بين أن هذا ليس هو البدل، فتمرغت الصعيد كما تمرغ الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لذلك له فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه وهذا هو الواجب، ضربة واحدة، وهذا هو الصحيح، وما زاد على ضربة واحدة فإنه ضعيف. ضربة واحدة سيأتي وصفه. قال: ثم مسح الشمال على اليمين، هكذا يعني بدأ ثم مسح ظاهر اليمين بشماله وكذلك ظاهر شماله بيمينه، ثم وظاهر كفيه يعني هكذا مسح الشمال هكذا، أول شيء مسح الشمال باليمين هكذا ولأجل أن يخفف التراب، ولهذا قال البخاري: ثم نفخ عليه الصلاة والسلام فمسح الشمالين ثم مسح ظاهر كفيه. وقول ظاهر كفيه يبين أن السواء بدأ باليمين أو بالشمال، وأن لا بأس ولا يشترط الترتيب. وعند البخاري هذا لفظ مسلم في الحقيقة، ولفظ البخاري: ثم مسح ثم وجهه، ظاهر كفيه ثم وجهه، وفي دلالة على عدم وجوب الترتيب في التيمم، لأن قال ثم وجهه، ولهذا في الوضوء يبدأ بماذا؟ بالوجه ثم اليدين. أما التيمم فإن بدأت بالوجه فلا بأس، وإن بدأت باليدين فلا بأس. ولهذا في هذه ظاهر كفيه ووجه جاء بالواو، والواو وإن كانت لا تقدم الترتيب لكن قدمه دل أن لا يجب، وإن لو كان يجب تقديم الوجه لقدمه. ثم رأي الرواية الأخرى صريحة: ثم وجهه، وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط الترتيب. كذلك الموالاة، حتى لو تأخر مثلا مسح يديه ثم انشغل فلا بأس أن يمسح وجهه، ولا يشترط بذلك الموالاة، وليس حكم الحكم الوضوء، ولا يحمل على الوضوء، والقياس هنا لا يصح، فإنه في عضوين ثم هذا العضو ليس في جميعه بل إلى الرسغ للإطلاق، والإطلاق باليد إلى الرسغ. حي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهم أحد من أنبياء قبلي، وما أعطي عليه الصلاة أكثر من الخصال، لكن ذكر هذه في موطن، وذكر خصالا أخرى عليه الصلاة والسلام ثابت في أخبار صحيحة أشار إليه الحافظ رحمه الله في فتح الباري. قال: أعطي نعم، نصرت بالروع مسيرة شهر، يعني شهر أمامه، شهر عن يمينه، شهر عن شماله، شهر خلفه، شهر من كل جهة، مسيرة شهر، وهذا هو أقصى مسافة من أعداء الذين بعد عليه الصلاة والسلام. وهل هذه الخصلة حاصلة لأمته على قولين؟ وظاهر تاريخ أهل الإسلام أنه كذلك، وعليه جمع من أهل العلم أنه أيضا لأمته بعد عليه الصلاة والسلام، وخاصة عند تحقيق الجهاد ليوقع الرعب في قلوبهم. وقد يشاهد هذا وكما نشاهد اليوم في قتال الرافضة أعداء الدين اليوم، كيف كان لهذا القتال قوته وأثره العظيم في العالم عموما، حيث أظهر عزة المسلمين وأهل الإسلام وصار لها صداها وأثرها، حتى إن بني الأصفر اليوم ربما يحصل تأثر كثير لما يرون من عزة لأهل الإسلام. وهذه لا شك من آثار هذا المعنى المذكور. وكلما كان الإسلام أشد تحقيقا لأمر الدفاع والحماية والذود عن الإسلام، كلما كانوا أقرب إلى النصر، إن تنصروا الله ينصركم. فهذا هو الشأن، والعزة والرفعة في نصر الدين، وهو الذي يحقق المصالح ويحمي الأمة ويحصن كل ما تريده الأمة في أمورها في دينها ودنياها أبدا. الخير والهدى والصلاح والبركة هو في نصر الدين وإعزاز الدين ورفع الكلمة والشأن في إصلاح النيات. قال: فأيما رجل وجعلت نعم وجعلت له مسجدا وطهورا، عند أبي هريرة طهورا ومسجدا من صحيح مسلم طهورا ومسجدا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة أو رجل أو امرأة، رجل أو امرأة، لكن لأنه في الغالب يكون السفر والظرف الأرض الرجال أطلق، وإلا في الأصل والأحكام مسجد نعم، فليصلي وأحلت لي الغنائم. وفي اللغة: ولم تحل لسود الرؤوس غير هذه الأمة، وكانوا من قبلنا تنزل نار من السماء فتأكلها، ولم تحل لأحد قبل. وعطيت الشفاعة، والشفاعة تشمل جميع الشفاعات، أعظم الشفاعة الكبرى، وكان النبي يبعث إلى قوم خاص وبعث إلى الناس عامة، كذلك معناه في حديث حذيفة عند مسلم. باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها: الحيض هذا من حار الوادي إذا سال، والله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته جعل المرأة أو قدر للمرأة حيضا في الشهر أو في شهرها، وأن الدم يجري في أيام معلومة، إذا خلت من الحبل والرضاع في الغالب أنها تحيض، فإذا حملت المرأة فالله بحكمته ورحمته يصرف هذا الدم فيكون غذاء للجنين، فإذا وضعت فنزل دم النفاس، فإن الله بحكمته ورحمته يصرف هذا الدم إلى غذاء الجنين فيكون غذاء له لبن، ولهذا قلما تحيض المرضع وكذلك الحائض لكن وكذلك الحامل، والحامل ينصرف الدم إلى غذاء الجنين، ثم ما زاد عن حاجته تتنفسه المرأة ويكون دم نفاس، فإذا خلت من الحبل والرضاع فإنه يحصل عندها الحيض إما 6 أيام و7 أيام، هذا في الأكثر الأغلب، وإلا قد تحيض أكثر وقد تحيض أقل، ومن النساء من لا تحيض أصلا، لكن هذا نادر في النساء. أنا عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر، يعني استمر مع الدم، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك كثرة الخطاب للأنثى عرق، يعني وهو العاذل أو العانب كما عند النسائي، وهو عرق من فم الرحم، أما الحيض هو من قعر الرحم من أقصى الرحم، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وذلك أنها قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، هذه إذا كانت المرأة لها أيام معلومة تعرفها، أيام معروفة تعرفها، فإن ترجع إلى عادتها ولو كانت مميزة، وإن كانت لا تعرف عادتها أو لها عادة ونسيتها فإنها ترجع إلى التمييز إذا كانت مميزة، وإن لم تكن مميزة فإنها على حديث حملة عند الترمذي وغيره، حملة بنت جحش رضي الله عنها، تتحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل والدم يجري قدر الذي كنت حيضين فيها. وكذلك هذا الحديث أم سلمة عند أبي داود أن امرأة كانت تهراق الدم قال: تنظر عدد الأيام التي تحيضها وقدرهن من الشهر فلتمسك عن الصلاة ثم تغتسل بعد ذلك. وجاء أيضا في أحاديث أخرى في سهلة بنت سهيل، وأحاديث كلها فيها بيان ماذا تفعل حينما تستحاض. قال: قدر الذي كنت حيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي، جاء في الرواية الأخرى: ثم اغسلي عنك الدم، ولم يأتي الجمع بينهم، فالواجب أمران: غسل الدم والاغتسال، غسل الدم والاغتسال. قال سبحانه: فإذا تطهرنا فلا تقربهن حتى يطهرن، أن ينقطع الدم، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. وفي رواية، هذه رواية البخاري ولمسلم نحو هذه الرواية، وليست بالحيضة، فإذا قل حيضة فترك الصلاة فيها، إذا أقبلت محتمل أقبلت العادة، إذا كانت لها عادة، أو أقبلت بتمييزها، وهذا في حديث فاطمة أيضا عند أبي داود بسند جيد: إن دم الحيض أسود يعرف، أي له عرف والرائحة، أو يعرف تعرفه النساء، وهو أنه يكون منتن له رائحة ثخين، فهذا هو دم الحيض. فإذا ذهب قدرها، وهذا يبين أنه أراد العادة إن كانت معتادة، أو قدرها المضيجة إذا كان لها تميد، فاغسلي عنك الدم وصلي اغتسلي ولو كان الدم يجري. وهذا الحديث فيه شاهد، فيه شاهد للقاعدة الفقهية المتفق عليها، العادة محكمة أو محكمة، فيه الرجوع العادة. عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، أم حبيبة هي زوج عبد الرحمن بن جحش وحمله زوج طلحة، وكلاهما استحيضت رضي الله عنهن، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، لأن والأصل أن الأمر ليس للتكرار، فقول تغتسل يعني تغتسل مرة واحدة، وهذا هو الصواب أن الأمر ليس للتكرار. ولهذا قال لولا شق عن أمتي، تقدم معنا لولا شق عن أمتي لأمرتم بالوضوء عند كل صلاة، لأمرتم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء، ولكن أطلق الأمر، أطلق الأمر، فلهذا يؤخذ منه أن الأمر ليس للتكرار، وهذا هو قول جماهير السنة، إلا إذا قرن بشيء فإن يتكرر بدلالة ما قرن به، مثل تكرر الصوم تكرر الصلاة، تكرر الصوم بتكرر الصوم، تكرر الصلاة بتكرر دخول أوقات الصلوات، وهكذا. نعم، فكانت تغتسل كل صلاة، يعني أنه اجتهاد منها، ولهذا ليس بواجب عليه. هذه مسألة فيها خلاف أيضا في مسألة غسل المستحاض. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين، أيضا في حديث ابن عباس وفي حديث أم سلمة، وفيه أن كان يغتسل أزواجه في دلها طهارة بدن الجنوب وطهارة الماء النازل منه، وجواز وضوء الرجل وأهله، اغتسل الرجل وأهله من باب أولى أيضا وضوء الرجل وأهله. في اللفظ الآخر من إناء يقال له الفرق في الصحيحين كلا نادر، وفيه ما في وفي هذا الخبر حسن معاملة النبي عليه السلام مع أهله، حتى في مثل هذا كان يغتسل. أما قولها ما نظرت إليه وما نظر ما مني وما نظرت، هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. فلهذا قال كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد كلانا جنوب، وكان وفي لفظ وهذا الصحيح كان يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حائض، بدل أن لا يجوز جماع الحائض، وهذا محل جماع فلا تقربهن حتى يطهر. وفيه أن المباشرة للحائض يكون بالإزار ونحوه، وهذا خاصة في فور الحيض، وثبت في الحديث الصحيح أنه يأمرها في فور حيضتها، وإلا فيجوز حتى ولو لم تتجر. ولهذا في حديث الصحيح صحيح مسلم اصنعوا كل شيء عند النكاح، حديث مسلم في الصحيحين كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحرت فانسللت، قال ما شأنك؟ قال حرت، قال فدعاني فدخلت معه في الخميلة، فلم يغير حالها ما هي عليه من الحال حينما حاضت، بل رد إلى الحال الأولى التي كانت عليها وهي الطهارة من الحيض. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وفي اللفظ الآخر كانت ترجله رضي الله عنه فأغسله وأنا حائض، بدلها طهارة بدن الحائض وخدمة الحائض لزوجها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، في أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان القرآن متكئ أو وهو مضطجع ولا بأس، ولها قد يتكئ في حجري وأنا حائض، والحائض لا بأس أن تذكر الله سبحانه وتعالى، وعلى الصحيح لا بأس أن تقرأ القرآن لكن لا تمس القرآن. عن معاذة رضي الله عنها، وهي معاذة بنت عبد الله العدوي أم الصحباء عابدة بصرية رضي الله عنها عالمة فقيها، توفي سنة 83 للهجرة، روى لها الجماعة وهي ثقة جليلة رحمة الله عليها، قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقد أحرورية أنت نسبة إلى حرورة بين قريب من الكوفة الخوارج الذين قاتلهم وقتلهم علي رضي الله عنه في هذه المنطقة، فنسبت هذه المنطقة ونسبوا إليها، فقالت فقلت لا لست بحرورية لكني أسأل، فقال فيه التشديد أحيانا في المسألة، مثل ما وقع لجابر رضي الله عنه حيث قال يكفي من هو أطيب وأكثر شعرا منك، عند الحاجة لا بأس من التشديد أحيانا، فقلت لست بحرورية لكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، في أنه لا بد من أمر جديد حينما كانت تؤمر بقضاء الصوم، وإلا فلو لم يؤمرنا بقضاء الصوم لم يقضى الصوم، ولهذا نؤمر بقضاء الصوم، فكنا لا يقضين الصلاة لأنهن لم يؤمرن بذلك. ولهذا الصحيح من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يصليها، خلافا للجمهور، لأنه لم يؤمر بقضاء. ولو أراد أن يصليها قضاء نقول ما الدليل على لا بد من أمر جديد على الأمر بقضاء الصلاة، والصلاة لها وقت محدود، والجمهور على قضاء الصلاة بمعنى أنه يجب على ذلك، وأنه إذا أمر بذلك الناس في العام الأول، وهذا قول ضعيف، لكن هذا قول الجمهور. ومن يقول إنه إذا أخذ به من باب الاحتياط له فإنه أولى وأحسن، وهذا لفظ مسلم هذا الخبر، ورواه البخاري بنحوه، وفي حديث سعيد الخدري ليس إذا حارت لم تصلي ولم تصوم الصحيحين، حديث ابن عمر أيضا نحوه أيضا في صحيح مسلم. نعم. كتاب الصلاة نكبر الصلاة إن شاء الله، بارك الله فيك، لا بأس. نعم الصوت مع المكبر احيانا في الصدى شوي. الحمد لله نسال الله سبحانه وتعالى ان يذلهم، ان شاء الله الامور تبشر بخير، نسال الله ذلك منه وكرمه، نسال الله ذلك. وعليكم يا اخواني الدعاء لان يرد كيدهم في نحورهم، هؤلاء اعداء الدين، اعداء الرسل. هؤلاء كما صرح متقدموهم أرادوا هدم الدين، لكن علموا أنه لن يقبل منهم، ولهذا قالوا أردنا، لما حقق بعض الولاة مع ناس منهم قال ماذا تريدون حينما تسبون الشيخين أبي بكر وعمر، يعني هذا الفعل لماذا ما قصدكم يعني؟ قالوا ما أردنا إلا صاحب القبر، ما أردنا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هم أعداء الرسول عليه، لكن علمنا الناس لن يقبلوا ذلك منا، فاتخذوا هذا دهليزا والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه أن يكبتهم وأن ينصر دينه إلى كلمة مني وكرمه. هل الله أعلم، عند المقصود أن اللي جاء هو التيامن هذا المجلس، أما حينما يجتمع الناس عند الباب أو عند المسجد عند الاتجاه، أنا ما أعرف شيء في هذا، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمر أصحابه أنهم كانوا يتكلفون، بل من كان أقرب إلى الباب دخل، ما يتكلم مثلا يقال البعيد ادخل مثلا، فربما يضيق على من كان قريب، فمن كان قريب يدخل، إلا حينما يؤثرون مثلا ويكون مثلا رأوا إنسان غفلوا عنه وأكبرهم مثلا، وإلا فالنبي عليه السلام وأصحابه كانوا حينما يدخلون، قال في حديث جابر صحيح البخاري ادخلوا عشرة عشرة مع الباب، يعني يدخلون جميعا أو متفرقين، ولم يأمر بذلك تقديم مثلا من هو أكبر، وذلك لأنه قد يشق في الحقيقة معاناة من هو أكبر خاصة حينما يكونون واقفين في مثل هذا، إنما إذا ترتبوا جلسوا مترتبين مجلس فالأمر في هذا أيسر ويعرف هذا أكبر وهذا، أما في مثل هذه الحال فقد يشق معاناة مثل هذا الأمر. نعم. حكم الوضوء بعد الغسل جاء في حديث عائشة ما توضأ بعد الغسل، من الوضوء قبل الغسل، لكن إن لم يتوضأ قبل ذلك فيتوضأ بعد ذلك، على قول أبي ثور وجماعة أنه واجب، والصحيح أنه ليس بواجب، فإذا نوى الوضوء مع الغسل أجزى عند الجمهور، وعند شيخ عند ابن القيم رحمه الله أنه يجزى حتى ولو لم ينوي الوضوء، لو إنسان اغتسل بدون نية الوضوء أجزى، لقوله وإن كنتم جنوبا فطهروا، البدن في الغسل كعضو واحد، لكن إذا أخذ بقول الجمهور فنوى الوضوء مع الغسل كان أحوط. نعم. إيش فيه؟ إيه نعم بات نعم باتت يده نعم بي نعم هو الظاهر اللي قوله أنه لا يدري التعليل يدري هذا يدخل فيه نوم الليل ونوم النهار وذكرت رواية الترمذي مخرجها على الغالب وهذا واضح بهذه الرواية نعم لا هم حتى لا يمكنوا من المساجد النجاسة نجاسة الشرك النجاسة نجاسة الشرك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما وبصلا ما يدخل المسجد أمر الإنسان أكل ثوما وبصلا يعني فالمسجد طهر من الشرك ولهذا المؤمن الجنوب لو توضأ جاز له الدخول كما فعل الصحابة إنما منعوا لما فيهم من الشرك أما لو قيل بهذا لمنع أيضا كل إنسان في بدنه نجاسة وكان مسلم في بدنه نجاسة قيل ما يجوز تدخل الحرم حتى تطهر بدنك هذا مخالف الإجماع إنما المراد النجاسة النجاسة الكبرى النجاسة نجاسة الشرك وهذا هو الذي يتفق مع معنى الشريعة نعم عامة عذاب القبر من لا لا هذا ما له أصل هذا باطل هذا ما أنا ما هذا من موضوع إنما اللي ثبت عند أحمد وابن ماجه بإسنادين على شرطهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أكثر عذاب القبر من البول أكثر عذاب القبر وعند ابن حبان بسند جيد يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين يعني اجتنابه هين اجتنابه هين نعم المقصود كل ما حصل به تنظيف الفم من شيء له خشونة بأي عود من أراك أو غيره فإنه يدخل في عموم الدليل نعم بارك الله فيكم نعم الجمهور هذه مسألة فيها خلاف على أربعة أقوال فيها خلاف هل يتوضأ أو يغسل قدميه أو يفرق بين من نزعه مباشرة بعد الوضوء فيغسل قدميه وبين من نزعه بعدما يبست أعضاؤه فيتوضأ وقول الرابع من قال إنه يبقى على طهارته وهذا ذكر الصاحب المغني عن جمع من التابعين وأنا ما عندي والله فيها ترجيح مسألة فيها خلاف قوي وأقول الأحوط لمن نزع خفيه أن يتوضأ لأنه في الحقيقة في هذه الحال ليس ماسحا ولا غاسلا والطهارة واستباحة الشيء الذي يستباح إلا بالطهارة لا يكون إلا بأن يتوضأ وضوء كامل غسل قدمه أو يتوضأ مع مسح قدمه والذي نزع خفيه الآن الخفان مكسوفان فلم يأخذ حكم الممسوحين لأن الممسوح منزول ولم يأخذ حكم المغسولين لأنهما لم يغسلا ولهذا الأحوط في حقه إن لم يقل يجب أن يتوضأ نعم حوالي على مليون ما أدري توقفها ونسيت أنت جوال الشيخ في تسجيل قدام خلص هذه عندك سناك صلى الله عليه وسلم. السهل وعشر رضى الله عليه وصلى به رضي الله عنه ومن سمع صلى الله عليه وسلم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو السيباني وهو سعد بن إياس وتابعي كبير مخضرم رحمه الله واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، أشار إلى التحقق وأشار بيده دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسألونه عما يهمهم من أمر دينهم رضي الله عنهم، ولما قال مرة عليه الصلاة والسلام لبعض من يخدمه: سلني حاجتك، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: وغيرك؟ قال: هو ذاك، قال: هو ذاك عليه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ هذا لفظ مسلم، والبخاري: أي العمل أفضل، والمراد هنا أعمال الجوارح، أعمال الجوارح. ولهذا قال: الصلاة لوقتها، وفي لفظ البخاري: الصلاة، هنا قال: الصلاة على وقتها، وفي لفظ البخاري أيضا: الصلاة لوقتها. أما رواية الصلاة على أول وقتها، هذه رواها ابن خزيمة وهم رواية علي بن حفص المدائني، وليس بذاك، والرواية المحفوظة لوقتها أو على وقتها، والمعنى في أول وقت، لأن لا من الاستقبال وقتها، وعلى من العلو، وأعلى الشيء هو ما يكون مبدأه. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فيه أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، أي جهاد التطوع. وبر الوالدين أي أن يجتهد في إرضائهما بكل سبيل وكل طريق فيما لا معصية فيه، لأن البر من الاتساع، ومنه البر، وسمي برا الاتساع، ومنه حب البر، سمي برا لكثرة منافعه. فالمعنى يتسع في أعمال الخير وأبواب الخير بلا حصر. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادا. وفيه تفاضل الأعمال، وأن بعضها أفضل من بعض، ومنه أيضا زيادة الإيمان ونقصه، زيادته بزيادة العمل ونقصه بنقصه. وفيه أيضا إشارة إلى أن بعض الأعمال بعضها أفضل من بعض، وأنه إذا أمكن الجمع بين الفاضل وهو كان أولى، وإن لم يمكن الجمع فإنه يبدأ، أو إذا أمكن أن يأخذ بالأفضل يأخذ بالأفضل إذا لم يمكن الجمع. في حديث أبي هريرة: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم الحج. إيمان بالله ورسوله، ذكر بعد الإيمان الجهاد. هنا بدأ بعمل القلب، قال: إيمان بالله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب في كل مقام بما هو نافع للسائل، وهذا هو أحسن ما قيل في اختلاف أجوبة عليه الصلاة والسلام بحسب ما يكون أنفع. ولهذا لما قرأ أوصلي قال: لا تغضب، وقال لآخر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكان يذكر لكل إنسان ما يكون أنسب له وما يكون قلبه له في ذلك أطوع وأنفع. ولهذا قال أحمد رحمه الله: انظر إلى ما هو، لما سئل عن بعض الأعمال قال: اعمل ما كان أنفع لقلبك، يعني حينما تختلف أعمال الخير هذا وهذا، فقد يكون العمل المفضول في حق ما عمل الفاضل في حق غيرك ما يكون مفضولا في حقك، وإن كان هو أفضل في نفس الأمر، فأنت تعمل بما يكون أنفع وأقرب إلى الخير وتزكية النفس. عن عائشة، والمصنف ذكره هنا لقول الصلاة على وقتها لما لم يثبت على شرطه شيء، حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم لما قال حدد الأوقات، قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، ووقت العصر ما إلى أن تصفر الشمس، وفي لفظ وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. وفي حديث هريرة عند الترمذي: إن للصلاة أولا وآخرا، فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس. وفي اللفظ هنا أيضا في اللفظ الآخر: حتى يصير ظل كل شيء مثله. أحاديث كثيرة في حديث جابر بن عباس عند أحمد والترمذي، وفيه أن جبرائيل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي موسى وأبي عبيدة حينما سئل عن وقت الصلاة فأمر عليه الصلاة والسلام من سأله أن يصلي معه، فصلى الصلوات في أول الوقت وفي آخر في الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنين من المؤمنات متلفعات بمروطهن. وفيه دلالة على أنه لا بأس أن تصلي المرأة في المسجد. وفي سيأتي حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي لفظ: إذا استأننكم نساء المساجد فلا تمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد. متلفعات، والتلفعات أي متلففات، والملفاع هو الثوب الذي يستر جميع البدن، يجلل الجسد كله ويستره كله بمروطهن. سمي مرطا من المرط، وهو الشق والقطع، لأنه ثوب يقطع من ثوب طويل ثم تتلفع به وتتستر، ثم يرجعن إلى بيوتهن مباشرة، لا يقصدن هونه يخرجن إلى الصلاة ويرجعن إلى بيوتهن مباشرة. والخير ما يكون المرأة أن تكون، يعني أصل صلاة أن تكون في قعر بيتها، لكن لا بأس أن تصلي المسجد إذا استأذنت، ولا يجوز منعها إذا كانت مستوفية للشروط الشرعية. ما يعرفون أحد من الناس، هل معنى لا يعرفون؟ لا يعرف أعيانهن، يعني هذه فاطمة، هذه خديجة، هذه زينب، أو معنى لا يعرفهن، لا يعرفن هل هن نساء أو رجال. أظهر والله أعلم الأول، يعني أنها لا تعرف أنها في فلانة أو فلانة، لأنه خاصة في القرى مثلا والهجر نحو ذلك، قد تعرف المرأة حينما تخرج. ولهذا قال: يعني حينما تخرج ويعرف لكل مرأة هيئتها ومشيتها. والرجل كذلك أيضا، ربما ترى الرجل يمشي فتعرفه من قفاه أنه فلان أو نحو ذلك، حينما يقبل من بعيد فقد لا تتحقق وجهه، لكن تعرف من مشيته وآياته أنه فلان. ولذا قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري: قد عرفناك يا سودة، يعني لما كانت خرجت متسترة متخمرة رضي الله عنها، وكان عمر رضي الله عنه يرجو أن ينزل قرآن يمنع النساء أن يخرجن من بيوتهن، لكنه نزل عليه الوحي قال: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. المروط أكسية معلمة، أي فيها أعلام، أي خطوط تكون من خز وتكون من صوف، متلفعات متحفات، وهذا فيه تمام التستر منهن رضي الله عنهن. والغلس اختلاط ضياء الصبح، يعني أول الصبح، بظلمة الليل، وهو بعد بدو الفجر. وقوله: ما يعرفن ما يعرفن أحد من الغلس، إشارة إلى تبكير عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر، وأنه كان يبادر بها بعد أن يستعد لها بالوضوء لمن لم يتوضأ، وكذلك بالسنة ونحو ذلك، وينتظر من ينتظر ليحضر مع الناس ثم يصلي عليه الصلاة والسلام. ويأتي هذا المعنى أيضا في حديث جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني بعد الزوال. والهاجرة سميت الهاجرة لأن الناس غالبا يهجرون الأعمال في ذلك الوقت، فهم يعملون من أول النهار إلى قريب من زوال الشمس، ثم يرتاحون إلى العصر، وسميت الهاجرة من الهجر وهو الترك. وفي حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وما جمعنهم أنها بعد الزوال، وهذا محل إجماع. والشمس والعصر والشمس نقية، وهذا ثابت في أخبار كثيرة أنه كان يبكر بالعصر في الصحيحين، أنهم كانوا يصلون العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبون إلى العوالي وينحر الجزور، يعني يذكر الجزور ينحر، فينحرون الجزور، ثم نأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. وكذلك أيضا وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والشمس في حجرتها لم تخرج، يعني ولم يدخل ولم يحصل الفيء أو يصير الفيء. والمغرب إذا وجبت، يعني إذا غربت، وهذا كما في حديث رافع وحديث سلمة بالأكوع أيضا، إذا يصلي الشمس يصلي المغرب إذا غربت الشمس كما في الصحيحين. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، وعند مسلم أحيانا يؤخرها وأحيانا يقدمها عليه الصلاة والسلام أو آية يعجلها. وعند البخاري إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، وله إذا رآهم كثروا قد عجل، وإذا رآهم قلوا أخر. وفي دلالة أحيان في دلالة على تفاضل بعض الأعمال وترجيح بعضها. فإذا أمكن التبكير مع حضور الجماعة في الوقت هذا أكمل، وإذا تأخر مثلا الجماعة وكان تأخيرها فيه كثرة للجماعة بشرط أن لا يشق على الحاضرين هذا أفضل، بمعنى أنه ينتظر حتى يكثروا. ولهذا قال إذا رآهم كثروا حتى فيجمع، فمصلحة اجتماع الناس أولى من مصلحة التقديم، تقديم الصلاة وإن كان أو الصلاة في أول وقتها أفضل، فاجتماعهم أولى. ولهذا نجمع للمطر، نجمع للوحل ونحو ذلك. لماذا؟ للاجتماع، حتى نجتمع. ولأنه حينما يصلون في هذا الوقت في وقت يصلون كل صلاة وقتها يترتب على ذلك أن بعضهم يصلي في الرحال، فلذا يجمع لهذه الأعذار حتى يجتمعوا في وقت واحد، ووقت الظهر مثلا أو وقت العصر أو وقت المغرب ووقت العشاء، لأجل أن يجتمعوا ولا يحصل التفرق مع الأخذ بالرخصة. الهاجرة شدة الحرب بعد الزوال. عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. أبوه هذا ليس له رواية، إنما ذكر في الحديث، ولهذا لم يقول حفظ لم أرى له رواية إلا حديث عند الطبراني في الكبير في ذكر الحوض. قال دخلت أنا وبي على أبي برزة الأسلمي ونظلة بن عبيد الأسلمي، توفي بعد 60 رضي الله عنه. فقال أبي كيف كان يصلي المكتوبة، أي المفروض؟ قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، وهي صلاة الظهر حين تدحض الشمس من الدحر، وهو الزوال، والدحر هو الشيء المزلة، معنى أنها تميل إلى جهة المغرب، وهذا محل إجماع. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني فيها حياتها فيها بياضها قبل اصفرارها، وهذا هو الواجب، صلى قبل اصفرار الشمس. وما نسيت ما قال في المغرب، وتقدم أنها تصلى إذا غربت الشمس إذا توارت بالحجاب. وفي الصحيحين من حديث أبي رافع أنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وننصرف وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله. كانوا رضي الله عنهم لا يتركون الرمي لأجل أن لا ينسوه رضي الله عنهم، فكانوا حينما يخرجون من الصلاة من العبادة عبادة الصلاة كانوا يرمون بالسهام، فيتعبدون لله سبحانه وتعالى بهذه القوة بهذه العبادة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فبعدما يصلون يذكر الله عز وجل يقومون فيرمون بسهامهم يرون أيهم أبعد رمي. ولهذا قال فينصرف وإن أحدنا يبصر مواقع نبله، معلوم أنه قد انحسر البصر قليلا لقرب ظلمة الليل، ومع ذلك يبصرون مواقع النبل، وهذا يبين التبكير بصلاة المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتم، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتح صلاة الغداء حين يعرف الرجل الجليس، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وفيه دلالة على أنه لا بأس من تسمية العشاء عتمة. وقال وفي الحديث لو يعلمون ما في العتمة والصف الأول، وجاء في النهي عن تسمية العتمة لكن نهي ذلك عن الدوام عليها، وإلا يجوز تسمية العتمة، وسنه النهي عن تسمية العتمة لأجل ألا تسمى هذه القربة الشرعية والفعلة الحسنة وهي صلاة العشاء بفعلة دنيئة، لأن كان بعض الأعراب في ذلك الوقت ربما لا يحلبون الإبل إلا إذا أظلم الليل حتى لا يعرفهم السؤال، فكانوا يعتمون بالحلاب، فلهذا كره أن تسمى الفعلة الشرعية الحسنة بفعلة دنيئة من أفعال الدنيا. ومنه النهي عن تسمية المغرب العشاء، ولهذا نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام بالنهي عن تسمية المغرب العشاء، وكذلك تسمية العشاء بالعتمة. وقال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم وإنها في كتاب الله العشاء، في كتاب الله العشاء. وكذلك قال لا، هذا في حديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم، حديث عبد الله مغفل عند البخاري، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب وتقول الأعراب العشاء، في حتى لا تختلط الأسماء، هذه مغرب وهذه عشاء. ولا بأس من التسمية حينما لا يكون في لبس، مثل تقول صليت العشاءين، فإذا قلت العشاءين يعلم أنك صليت المغرب والعشاء، أو تقول جمعنا بين العشاءين، فعند القرينة أو الجمع الذي لا يحصل في لبس هذا لا بأس به. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خد ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، الحديث برواياته في دلالة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولهذا قال حتى غابت الشمس، وهذا واضح أن صلاة العصر، وصرح بهذا في قوله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صرح بذلك. وكذلك في حديث ابن مسعود هنا قال حتى احمرت الشمس عن صلاة العصر، صرح بها، وهذا هو الصواب فيها أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، في حديث بريدة في صحيح البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي حديث نوفل ابن معاذ من الصلوات صلاة من تركها فكأنما وتر أهله وماله، ونحو ذلك من الأخبار التي وردت في هذا. ورد عدة أخبار تدل على أن صلاة العصر في حديث عائشة وأبي موسى في ذلك في صحيح مسلم، وهذا هو الصواب كما تقدم، وهي وسطى لأنها يسبقها صلاتين نهاريتين، يسبقها صلاتان نهاريتان وهما صلاة الظهر والفجر، ويعقبها صلاتان ليليتان وهي صلاة المغرب وصلاة العشاء. وعن عبد الله بن عمر بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، وفيه دلالة على أن صلاة العشاء السنة أن تؤخر إذا لم يكن فيه مشقة، وقول أعتم يعني أخرها عليه الصلاة والسلام في حديث أنس البخاري إلى نصف الليل، وفي حديث وفي رواية مسلم حتى كاد أن ينتصف الليل، في حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند أبي داود إلى نصف الليل. وفي هذه الأخبار أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه وقتها وقال لولا أن أشق على أمتي، كما هنا قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وورد في عدة أخبار من حديث أبي موسى ومن حديث ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه قال لا يصلي هذه الصلاة أحد غيره، خرج إليهم وهم يصلونها وقد تأخروا بها، فقال لا يصلي هذه الصلاة أحد غيركم، دلالة على أن الملل قبلنا يصلون، لكن في هذا الموعد وفي هذه الصلاة خصوصا لم يكن يصلي في ذلك الوقت، لا يصليها أحد من أهل الملل غير أمة عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائص هذه الأمة، لكن حيث لا مشقة. وعن عائشة رضي الله عنها وفي دلالة على أن مطلق النوم لا ينقض الوضوء، النعاس وما أشبه لا ينقض الوضوء. وعن حديث عائشة رضي الله عنها في أنه قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وفي حديث ابن عمر إذا وضع العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا ولا تعجلوا عن عشائكم، في الصحيحين أيضا كذلك من حديث أنس هذا المعنى، وأنه إذا حضر الطعام فإنه لا تصلى أنه يبدأ به، وفي حديث عائشة بعده لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهذا على الصحيح، هذا على الصحيح مطلق، يعني ولو لم يكن شديد الجوع ما دامت نفسه تتوق إليه فلا بأس أن تؤخر الصلاة، أن تؤخر ولا تحضر، ولو فرض أنه فاتتك الإقامة أو سمعت قراءة الإمام، في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسمع قراءة الإمام، لكن إذا أخذ الإنسان شيئا من حاجته ورد ما في نفسه فلا بأس. وفي حديث عمرو بن أمية عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يحتج من كتف شاة فنادى بلال بالصلاة فألقى السكين أو طرحها ثم قام يصلي، وفي لفظ قال ما له تربت يمينه. وثبت في عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن أبا طلحة وأبي بن كعب كانوا يأكلون سواء فسمعوا، فأراد الذي يصنع السواء لما سمع النداء بالصلاة أن يرفعه، فقالوا لا نقوم وفي أنفسنا شيء، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، وهذا من فقههم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه كما روى البخاري عنه معلقا مجزوما به إن من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. وروى الأربعة عن زيد بن أرقم أنه رضي الله عنه حضر أناسا من أصحابه وحضرت الصلاة، ف قدم رجلا منهم ثم ذهب إلى الخلاء فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل أن يصلي. وإسناده صحيح. فالمعنى أنه ربما تفوته تكبيرة الإحرام وتكبر أيضا الركعة الأولى فلا يعجل عن حاجته لأن تأخره كان لعذر. وهذا مثل ما في هذا الخبر وما في معناه حديث عائشة وغيره. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث أبي سعيد الخدري في أوقات النهي, وهذا تواترت به الأخبار. أوقات النهي خمسة من جهة التفصيل وثلاثة من جهة الإجمال, فهي بعد صلاة الفجر على الصحيح وما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر. هل هو وقت نهي أو ليس وقت نهي؟ في خلاف الأظهر والله أعلم ليس وقت نهي, لأن جاءت مقيدة في الروايات بصلاة الفجر, وكذلك في رواية أخرى الصحيحة في صلاة العصر, فهو من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس, ثم من طلوعه إلى أن ترتفع هذا الثاني, ثم حين يقوم قائم الظهيرة. وهذا في حديث عمرو بن عبسة وفي حديث عقبة بن عامر وكذلك في حديث الصنابحي. وكذلك والوقت الرابع بعد العصر إلى اصفرارها أو ميلانها, والخامس من ميلانها إلى أن تستتم غائبة إلى أن تغيب. ثم ذكر مصنف رحمه الله قال وفي الباب عن علي, هذا أنا علمت لمن خرج له عنده هنا, وفي الباب عن علي هذا عند أبي داود, لكن رواية علي أنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضا نقية. هذه الرواية فيها نظر, وهو أنه يصلي بعد العصر إلى ما دام الشمس بيضاء نقية. واحد الرواة مجهولين, وإن قال الحافظ إنه ثقة أو صدوق فقد في بمراجعة التاريخ تبين ليس كذلك, وقد اغتر بعض ما صحه تقليدا للحافظ رحمه الله في قوله إنه صدوق. والصواب أنه ليس بذاك المعروف, والصواب أن بعد العصر وقت نهي, فإن كان أراد هذا الخبر فهو كما سبق حاله. وعبد الله بن مسعود هذا عند الطبراني والطحاوي, حديث عبد الله بن عمر هذا في الصحيحين, وعبد الله بن عمعاص هذا في المسند, وأبي هريرة في الصحيحين, وسمرة عند أحمد سمرة بن جندب, وسلم الأكوع أيضا رواه عن أحمد, وزيد بن ثابت عند أحمد, ومعاذ بن عفراء ينظر من خرجه, معاذ بن عفراء وكعب بن عجر وكعب بن مرة هذا عند الطبراني, وأبي أمامة هذا يقول صاحب تحفة الأحوذي إنه لم يقف على من خرجه, وعمر بن عبسة معه حديث صحيح مسلم, وفيه أيضا حين يقوم قائم الظهيرة, وعائشة عند صحيح في صحيح مسلم, والصنابحي أيضا هذا يقول ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم, وحديث في ابن ماجة. والصنابحي هذا هل هو أبو عبد الله الصنابحي أو عبد الله ابن الصنابحي أو الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة, في خلافهم ثلاثة أو اثنان أو واحد, رجح بعض الحفاظ أنهم اثنان, وأنه عبد الرحمن بن عسيلة هذا تابعي, أما الثاني الصنابحي عبد الله الصنابحي أو عبد الله الصنابحي هذا صحابي. هو يحتاج أيضا إلى تتبع كلام أهل العلم في هذا, ومن تكلم على هذا كلاما طيبا ابن رشيد رحمه الله في كتابه في العلم العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة, في المجلد الخامس من ذكر هذه المسألة وذكر تفصيلا في هؤلاء. وكتاب هذا الرحلة كتاب عظيم فيه فوائد جليلة, وقد طبع منه بعض الأجزاء. عن جابر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب رضي الله عنه وجاء يوم الخندق, وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي العصر حتى غربت الشمس, فصلى العصر عليه الصلاة والسلام قال هنا, فجعل يسبك فقال وقال يا رسول, يا رسول ما كنت أصلي حتى كان الشمس تغرب, فقال النبي والله ما صليتها. وفيه أنه فصلى العصر بعدما غرب الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن مسعود أيضا أنه صلى الظهر, أنه فاتته الظهر والعصر, وفيه دلالة على أن يوم الخندق عدة أيام. وسجل به جمع من علماء الشام مكحول والأوزاعي أن يجوز أن تؤخر صلاة الخوف عند شدة الخوف يجوز, وهذا قول جيد, وأشار البخاري إليه رحمه الله أنه لا بأس أن تؤخر الصلاة حتى يعني تغرب الشمس في صلاة العصر أو صلاة الفجر حتى تطلع الشمس, وقد صنع هذا الصحابة في تستر حينما في عهد عمر رضي الله عنه وكان قائد الجيش أبو موسى الأشعري، فروى البخاري معلقا عن أنس رضي الله عنه قال: كنا في فتح تستر فأضاء الفجر، ومنا منه على الأسوار ومنا منه على الأبواب، فلم يمكننا أن نصلي صلاة الفجر، فصليناها بعدما ارتفعت الشمس. قال: فما أحب أن لي بها الدنيا وما فيها. وفيه أنه في عهد عمر رضي الله عنه في عهد اجتماع الصحابة ولم ينكر هذا الفعل منهم، وحقق جمع من أهل العلم أن الخندق بعد مشروعية صلاة الخوف، فدل على أن يجوز أن تصلى صلاة الخوف بفرقتين كما سيأتينا في حديث صلاة الخوف، ويجوز أن تؤخر أيضا، وأن هذه أيضا صفة أخرى. نعم نعم. نعم. المراد حديث في النهي عن حديث النهي، يعني كأنه نعم يعني مثل ما تقدم أنهم رووا كل هؤلاء حديث مثل عمر حديث، وكذلك أيضا مما لم يذكره أيضا هو هناك حديث أيضا لم يذكرها، حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم ما ذكر رحمه الله، كأنه وهو يعني كأنه لم يستحضره، وإلا من أهم الحديث: ثلاث ساعات كان رسول ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهر، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. هذا رواه مسلم ولم يذكره. كذلك أيضا حديث معاوية في البخاري ما ذكره أيضا رحمه الله، وهو أيضا روى هذا الخبر، حديث النهي أحاديث النهي عن الصلاة بعد هذه الأوقات. نعم. وعن أمور Thank you. باب فضل الجماعة ووجوبها. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر, حي عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة أن صلاة الجماعة 27, وفي حديث أبي هريرة 25 ضعفا, وفي حديث أبي سعيد الخدري صحيح البخاري أيضا لم يذكره لأنه ليس على شرطه 25 درجة أيضا. وحديث أبي هريرة فيه أيضا زيادة أنه تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 25, وفي اللفظ الآخر صلاته مع الإمام, صلاته مع الإمام, بدلالة على أن الجماعة هذه المراد به جماعة المسجد, الجماعة التي صلى لها, ليس أي جماعة, ليس الجماعة يصلي في البيت, لا, إنما هي الجماعة التي ينادى لها, الجماعة التي يؤمر بحضورها, هذه هي الجماعة. ولهذا قد ضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25. ولا يلزم من كون هذا يضعف على صلاة أن يكون فعله جائزا, أن يكون فعله جائزا, إذ يقع التفضيل بين الشيء الجائز والشيء المحرم. ولا يلزم من ذكر التفضيل أن يكون المفضل أفعل التفضيل أن هذا الفعل جائز. تقول المسلم خير من الكافر والكافر لا خير فيه, وقال سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا, خير مستقرا وأحسن. ولا شك أن حال الكفار بئس الحال. قال وإذا توضأ فأحسن وضوء يعني بهذا الشرط, ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة, ما خرج لحاجة من الحاجات, بل خروجه قصدا لأجل الصلاة, وإن كان يخرج مثلا لحاجة مباحة فينال أجرا, لكن لا ينال مثل أجر من كان خروجا خالصا. مثل إنسان يذهب إلى العمرة لأجل العمرة, يذهب إلى الجهاد إلى الجهاد, وإذا قارن نية مباحة لا يضر, لا يضر, خرج إلى الجهاد ونوى مع ذلك أن ينال غنيمة, لكن ونيته على كلمة الله, فهذا لا يضر في نيته لكن ربما يؤثر في الأجر. وكذلك الإنسان ربما يصلي وينوي بذلك أن رياضة بدنه في صلاة ليل أو نحو ذلك, وآخر لا يصلي قصدا خالصا, فمقارنة المباح لا يضر. إلى أن قالوا إن الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه, يعني ما دام في صلاه يعني في موضع صلاته, وإن انتقل من مكان إلى مكان آخر هذا لا يضر, المقصود إنه أنه في مكانه ما انتظر الصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الصلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وفي لفظ عند مسلم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا في بعض الصلوات, فقدهم في بعض الصلوات فقال هذا القول عليه الصلاة والسلام, وقال لو يعلمون بفيهم لو أتوهما ولو حبوا ولو حبوا. هذا يبين أنهم ليسوا من المنافقين النفاق الأكبر, ولهذا لكن ضعف العلم به فضعف الحضور يعني. ولقد هممت وليعلم ما فيهما يعني من الأجر والخير العظيم لأتوهما ولو حبوا. وهذا يبين أن العلم الصحيح هو العلم الذي يقود إلى العمل, العلم الذي يقود إلى العمل. ولقد هممت الآمر بالصلاة فتقام, ثم انطلق مع الرجال المحمد الحاطم إلى قوم ليشهر الصلاة وحذيق عليهم بيوتهم. أما ما جاء في رواية مسلم لولا ما فيها من نساء الذرية, هذه رواية عند أحمد من طريق أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي وفيه ضعف. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام هم ولا يهم إلا بحق, في دلالة على جواز التعذيب التحريق مثل هذا, إتلاف المال ونحو ذلك, والعقوبة المالية إذا لم يترتب عليها ضرر أعظم. وبوب البخاري على هذا الحديث ومن معناه وجوب صلاة الجماعة وأنها واجب, وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة. حديث عبد الله بن عمر إذا استأذنك أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها, لا يجوز أن يمنعها ما دامت أنها لا تتطيب ومتسترة وليس فيه ضرر, فلهذا لا يمنعها. هذا إلى قوله فلا يمنع, هذا متفق عليه. أما من قوله قال بلال إلى آخر حديث هذا ليس في صحيح البخاري, هذا في صحيح مسلم. ولو أن المصنف رحمه الله قال ولفظ له لمسلم لكان أحسن, وأن هذا الزيادة من زيادات مسلم أنه قال بلال. وعند مسلم أيضا برواية أخرى قال ابنه واقد وقال يتخذنه دغلا, وفيه تعزير الكبير أن بلال كان كبير, وهذا أحد أولاده بلال وواقد وسالم وعبد الله وعبيد الله كلهم أولاد عبد الله بن عبد الله بن عمر, عبيد الله بن عبد الله بن عمر, سالم بن عبد الله بن عمر, كواقد بن عبد الله بن عمر, بلال بن عبد الله بن عمر, وأشهرهم سالم, وكذلك عبد الله وعبيد الله, لكن أشهرهم في الرواية السالم ومولاه نافع رضي الله عنهم. وفي اللفظ الآخر كما تقدم لهم ولا تمنعوا إماء الله مساجد. وفي لفظ في بعض النسخ لمسلم والصواب إسقاط كلمة لمسلم لأنه لفظ متفق عليه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عند أبي داود وليخرجن تفيلات وليخرجن تفيلات. والسنة المرأة أن تصلي في بيتها هذا هو الأكمل. وفي حديث عند ابن خزيمة أقرب ما تكون المرأة إلى ربها إذا كانت في قعر بيتها. وقالت أم حميد يا رسول الله إني أريد الصلاة معك قال نعم وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. قال علم نعم قد علمت أنك تريدين الصلاة معي لفضلها لكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي. يعني أن صلاتها في بيتها يعني المكان الذي هو في آخر البيت مستترة هي أقرب ما تكون إلى ربها. قال فاتخذت أم حميد بيتا هو في أقصى بيتها وأظلمه فصارت تصلي فيه حتى لقيت ربها رضي الله عنها. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث هذا في الرواتب. وفي حديث ابن عمر كما هنا في عشر وفي اللفظ لا وفي اللفظ هنا أنه سأل حفصة عن الصلاة ركعتي الفجر لأنها ساعة لم يكن يدخل عليه فيها أحد فسأل حفصة أنه يقرأ فيهما يخفف. وفي حديث عائشة إنه كان يخففهما أيضا. وأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن بالنسبة أو بالنظر إلى تطويل قراءة في الليل وتخفيف هذه القراءة فقالت هل قرأ بهما بالفاتحة يعني. وهذا في الصحيحين. في حديث أم حبيبة من صلى لله في كل يوم وفي لفظ يوم عند مسلم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أيضا جاءت الرواتب من حديث عائشة وكذلك أيضا جاءت من حديث أبي هريرة وفي بعضها اختلاف. وجاءت أيضا كان يصلي 4 قبل الظهر 2 بعد في صحيح مسلم من حديث عائشة. وجاء في البخاري أن يصلي 4 قبل الظهر عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في حديث ابن عمر عند أبي داود والترمذي سند جيد رحمه الله امرأة صلى قبل العصر 4. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها عند 5 رحم من صلى قبل الظهر 4 وبعد 4 حرمه الله على النار. وجاء أيضا حديث كثير حديث ابن المغفل صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالث من شاء كراهية يتخذها الناس سنة. وفي الصحيحين عنه بين كل أذانين صلاة الحديث. وهذا هو الذي قال في آخره لمن شاكرات اتخذ الناس سنة يعني سنة راتبة كالصلاة الرواتب. ولهذا ليست راتب إنما الراتب التي بعدها. فالرواتب على الصحيح 12 وقيل 14 ركعة زيادة قيل لأن بعضهم جعل 4 قبل العصر أنها راتبة. وهذا قول قوي أيضا جاء في حديث علي رضي الله عنه ما يدل عليه بروايتين عند الترمذي. لكن المشهور في الروايات أن العصر قبلها نافلة وليس قبلها راتبة. فهذه هي أصول الأخبار في هذا الباب. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء منه شد تعهد منه على ركعتي الفجر لما فيهما من الفضل العظيم ومن يتعاهدهما عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء إنها آكد الرواتب. ومن أهل العلم من أوجب هاتين الركعتين وهو الحسن البصري رحمه الله. ومنهم من قال الوتر هو آكد الرواتب وأوجبه بعض العلماء كالأحناف. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكذلك أيضا ولمسلم عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال لهما أي الركعتان أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن باب الأذان عن أنس رضي الله عنه الأذان لا أقول أذان الصلاة لا أذان الصلاة أذان الصلاة حلو ها كيف بقي 10 طيب نعم. قال عن أنس مالك رضي الله عنه قال أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة وزيادة عندهما تمامه عنده أيضا كذلك عندهما زيادة إلا الإقامة. إلا الأذان هو الإعلام وهو إعلام من كان بعيدا عن أمر بيشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. الأذان شفع والإقامة وتر الإقامة وتر إلا التكبير في أولها وفيها إلا الإقامة لأن فيها إقامة الصلاة قامت الصلاة والآذان ليس فيه هذان هذه اللفظة. حديث أبي جحيفة هو بن عبد الله السوائي رضي الله عنه توفي بعد 74 الهجرة رضي الله عنه كان من أصحاب علي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم دلالة على جواز اتخاذ بيت الشعر أو نحو ذلك بيوت من أدم يعني ولو كانت حمراء وكذلك الثياب أيضا لما في الصحيحين عن البراء رأيت خرج على رسول الله سلم في حلة حمراء فلم أرى شيئا أحسن منه. خرج بلال بوضوء بوضوء يعني ماء يتوضأ أو وضوء يتوضأ به فمن ناضح ونائل. ناضح يعني ينضح عليه غيره يعني من الوضوء الذي توضأ به ونائل يعني تناوله بنفسه التماس البركة من هذا الوضوء الذي فضل منه عليه الصلاة والسلام. قال فخرج على النبي عليه حلة حمراء كأني أنظر يا بياضي شاقيه فيه تشميره عليه الصلاة والسلام وخاصة إذا كان في سفر وكان يشمر وبوب عليه البخاري رحمه الله هذا المعنى والتشمير يعني رفع الثوب أكثر من رفعه في الحضر. فقال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت تتبع فاها هنا وهنا يعني في حي على الصلاة حي على الفلاح وقوله يمينا وشمال حي على الصلاة حي على الفلاح هذا ليس عند البخاري ولهذا لو أن المصنف رحمه الله قال واللفظ لمسلم لكان أحسن لأن بيان قوله تتبع فاها هنا هنا في قوله يمينا وشمال حي على الصلاة حي على الفلاح هذا عند مسلم ليس عند البخاري وإن كان واضح من رواية البخاري يلتفت يمين وشمال عند قول حي على الصلاة وفي دلالة على أن قول حي على الصلاة عن اليمين وحي على الفلاح عن الشمال وأنك لا تقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حي على الصلاة كله على اليمين وحي على الفلاح كله عن الشمال هذا هو الأظهر وإن كان لو فعل قال قول ثاني لا بأس لكن رواية هذه واضحة فيه. ثم ركزت له عنزة كما تقدم وهي عصا يكون في رأسها حديدة تركز وتغرز وتجعل سترة ونحو ذلك فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة في دلالة على المسافر يصلي ركعتين والنص القصرة سنة راتب ولم يذكرها هنا الجمع لم يذكرها هنا الجمع والنبي عليه لم يكن يجمع إذا كان نازل إنما كان يجمع في أحوال خاصة كما سيأتينا في حديث ابن عمر وأنس وكذلك حديث ابن عباس وحديث معاذ وحديث أخرى جاءت في جمعه عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن بلا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم إن يؤذن بكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم لأنه لا بأس أن يكون للمسجد مؤذنان وفيه أيضا أنه لا بأس من الأذان قبل طلوع الفجر المؤذن الأول و فيه أيضا تأخير السحور حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم وفي جواز اتخاذ المؤذن الأعمى أنه لا بأس من ذلك إذا كان له من يخبره وفيه أن الأكل والشرب في حال الصوم يكون ما دام وجود الليل فكل ما شككت حتى لا تشك كما صح عن ابن عباس لما قال رجل آكل يعني إذا شككت فلا قال كل ما شككت يعني هذه مصدرية ظرفية يعني كل ما شككت حتى لا تشك كل مدة دوامك شاكا حتى لا تشك ما دمت تشك في طلوع النهار فكل حتى لا تشك تتحقق طلوع نهار وكل وشر حتى يتمين خيط أبيض من الخيط الأسود من الفجر كان ثبت هذا المعنى من حديث عائشة في الصحيحين وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث المسعود لا يمنعن أحدكم أذان بلال فإنه يعني يؤذن بليل كذلك حديث سمرة ابن جندب في صحيح مسلم لا يغرنكم أذان بليل ولا هذا البياض المعترض حتى يعترض لكم الأحمر يعني حتى ينتشر الصبح. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا في الحقيقة اللفظ ليس لفظ حديث سعيد الخدري هذا لفظ حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم هذا لفظ كأنه علق بذهنه رحمه الله لفظ هذا حديث فإذا سمعتم هذا لفظ حديث عبد الله عن صحيح مسلم. أما لفظ الهودي إذا سمعتم المؤذن النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا هو لفظ حديث سعيد سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا هو لفظ حديث أبي سعيد الخدري، والمعنى واحد وفيه دلالة على مشروعية إجابة المؤذن، والجمهور على أنه لا يجب، وقال الأحناف أنه يجب، والذين استدلوا بعدم الوجوب استدلوا بحديث أنس صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان في بر في البرية فسمع مؤذن يقول الله أكبر فقال على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار، وقالوا إنه لم يجبه، فدل على أنه ليس واجب، وهذا فيه نظر. وجاء حديث أصرح من هذا وأنا نسيت تخريجه الآن، أظن عند أحمد أو النسائي أو عندهما جميعا، وهو أصرح في الدلالة من هذا الخبر للمسلم، أصرح في الدلالة للجمهور على عدم وجوب، إلا ظاهر الخبر هو وجوب إجابة المؤذن. نعم. استقبال القبلة. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يسبح على ظاهرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته، يعني يصلي النافلة. وفي دلالة على أنه تشرع الصلاة النافلة في السفر على الراحلة، وأنه لا يبالي أين كان وجهه، سل القبلة أو غير القبلة. لكن هل يجب أن يستفتح إلى القبلة أو يستحب؟ سنة أن يستفتح الإنسان إلى القبلة ثم بعد ذلك يتوجه إلى أي جهة. لما روى أبو داود عن أنس بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر للصلاة استقبل القبلة ثم بعد ذلك لا يبالي حيث وجه وجهه، هذا الأكمل، لكن ليس يواجب. في رواية كان يوتر على بعيره، هذه الرواية للبخاري دلالة على عدم وجوب الوتر لأنه كان يصلي عليه، بدلالة أنه كان إذا أراد المكتوبة نزل عليه الصلاة والسلام، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوب. وهذه أخرجها البخاري أيضا، فهي متفق عليه عن ابن عمر، ورواها البخاري أيضا عن جابر وعن عقبة بن عامر أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليه المكتوب، عن جابر بن عبد الله وعن عامر بن ربيعة، عن جابر بن عبد الله وعن عامر بن ربيعة أنه لا يصلي على الراحلة المكتوبة عليه الصلاة والسلام. حديث جاء عامر بن ربيعة ليس حديث عقبة، فكلها تدل على عدم وجوب الوتر كما هو قول الجمهور، لكنه متأكد. وللبخاري إلا الفرائض، إلا وهو في معنى قوله إلا لا يصلي عليها المكتوبة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس في قباء الحديث، وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أيضا نحوه، وفيه أنه وافقهم في صلاة الفجر، وهنا نعم صلاة العصر، هنا قال صلاة الفجر، بين الناس بقباء في صلاة الصبح، حديث ابن عمر في صلاة الصبح، في حديث البراء في صلاة العصر، وفيه دلالة كما هنا أنه لا بأس من الصلاة، أن من كان على قبلة فصلى إليها ثم بعد ذلك علم بالقبلة فينصرف إليه، كما انصرف أهل قباء إلى القبلة لما بلغهم ذلك. وفي حجية خبر الواحد، لأنه لما سمعوا خبره المقترن بالقرائن جزموا بذلك فانحرفوا وهم يصلون رضي الله عنهم إلى جهة مكة إلى الكعبة، دلالة على الاجتهاد في القبلة، وأن من اجتهد في القبلة وصلى فإنه لا يعيد صلاته إلا وإذا قطع بخطئه في أثناء الصلاة، فإن أكثر أهل العلم يرون أنه يبتدئ الصلاة، بخلاف ما إذا فرغ من صلاته فصلاته صحيحة والاجتهاد. أما إذا كان اجتهد في صلاته فصلى إلى جهة ثم في الركعة الثانية اجتهد بغير قطع، إنما غلب على ظنه أن الجهة هذه ولم يقطع بخطأ اتجاه الأول، في هذه الحالة ينصرف ولا يقطع صلاته، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. أما حينما يقطع فحصل اليقين فزال اجتهاده الأول لأنه لا اجتهاد مع النص. حديث أنس بن سيرين في أنه استقبلنا أنس بن مالك فلقيناه بعين التمر، هذه واقعة كانت في ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فرأيته يصلي على حمار، في دلالة على جواز صلاة الحمار، في دلالة على طهارة الحمار أيضا، وهو الصحيح، لأنه من صلى عليه أو جلس عليه وخاصة بالحر في الغالب أنه يصيب العرق إما بدنه أو ثيابه. وجه من ذا الجانب يعني يسار القبلة، وأنه لم يكن يصلي إليها بل صلى إلى غيرها، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيث توجه به ركاب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في تيسير أمر النافلة. وهذه قاعدة في الشريعة، أن أمر النوافل ميسرة، منه الصوم، أنه لو أصبح ولم ينوي الصوم فلك أن تصوم ولو من وسط النهار، بل ولو كان من آخر النهار، ما لم تقارن نيتك غروب الشمس إذا كنت لم تأكل شيئا. ومنها أيضا أن صلاة النافلة يجب أن تصليها جالسا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله بهذا الباب الصفوف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري من إقامة الصلاة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة من حسن الصلاة فإتمام الصفوف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة ومن حسن الصلاة. ولهذا ذهب البخاري إلى وجوب أن تكون الصفوف مستوية خلافا للجمهور، وهذا هو ظاهر النصوص عنه عليه الصلاة والسلام. ولذا قال أقيموا صفوف وتراصوا فيها فإني أراكم من بعد إذا ما ركعتم سجدتم. وفي لفظ أنه من خلف ظهري أو من إني أراكم من وراء ظهري. وعن نعمان بن بشير وبشير بن سعد رضي الله عنه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم عنه لا تختلف فتختلف قلوبكم. فاختلاف الظاهر وخاصة في العبادات يدل على اختلاف الباطن. فقال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وقد يحصل عقوبة والعياذ بالله. قال أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح وهو السهم الذي يسوى لأجل أن يرمى به، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه حينما أمرهم بتسوية الصفوف ثم خرج يوما وقد علمهم عليه الصلاة والسلام الصف وإقامة بإقامة الصفوف ثم خرج يوما فقام في دلالة على أنه لا بأس أن يقوم الناس قبل حضور الإمام إذا علموا وصوله كما كان عليه الصلاة والسلام حتى يباع حتى لا يكون لا تطول إقامتهم عند إقامة الصلاة. كذلك أيضا لا يكون حديث قبلها بل يكون الصفوف قد قامت واستقامت فيبادر إلى الصلاة مباشرة لأن قد أقيمت الصلاة. قال حتى كأنه سوي يقبل حتى إذا نام ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره صدره، يعني أن ربما قدماه كانت على حدى أقدام إخوانه الصف لكن بدا صدره. فقال يا عباد الله ما قصده لكن نبه ما قال يا فلان. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام لتسون صفوفك أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذه الرواية ذكر المصنف بعد رواية الصحيحين ليبين سبب الرواية السابقة. الرواية السابقة أو لتسون صفوفك أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يظهر والله أعلم أن سبب هذا القول هو ما رآه من فعل ذلك الرجل الذي كان صدره باد، فقال أو يخالفن الله بين وجوهه. هذا في الحقيقة في دلالة قوية على وجوب تسوية الصفوف، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر سمع عند موسى ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربي؟ قالوا كيف يصفون؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. وقال عليه الصلاة والسلام في مرة أبو داود بسناد حسن أقيموا صفوفكم حاذوا بين الأعناق وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وقال في حديث البراء بن عازب عند أبي داود بسناد جيد إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وهذه أصح من رواية يصلون على ما يمن الصفوف، من هذه الرواية فيها ضعف. والصواب الصفوف الأول سواء كان يمين أو شمال. وفي حديث الإمام بن سارية عند النسائي ورواه النسائي ماجه بألفاظ قريبة أنه استغفر للصف الأول مرتين وللثاني مرة عليه الصلاة والسلام. حديث أنس رضي الله عنه أن جدته يحتمل الضمير أن يعود إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي طالح فيرجع الضمير إلى أمه أم سليم. والظاهر من هذه الرواية جدته مليكة أن يعود الضمير إلى أنس لأنه هي أم سليم، هذه مليكة بنت مالك فيكون الضمير، وهذا واضح. لكن جاء في الرواية الأخرى بدون ذكرها وهذا تفسر وتبين أنه يعود إلى أنس لأنها هي أم سليم وهي مليكة بنت مالك، بنت مالك دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته، طعام صنعته فأكل منه، فيه دلال لا يجب الوضوء مما مست النار، إنما سنة كما عند مسلم من حجيج ثابت وأبي هريرة وعائشة توضأ مما مست النار، كذلك في حديث أم حبيبة عند النسائي كل توضأ مما مست النار وأنه سنة، إلا إذا كان الذي مسته النار من لحم الإبل فإنه يجب الوضوء منه. أما ما لم تمسه النار من الفواكه والخضروات ونحو ذلك هذا لم يأتي ثمر، إنما أتى فيما مسته النار، كذلك التمر ونحو مما لا تمسه. أما ما مسته النار من مأكول أو مشروب فهو سنة لما يورث من البدن في من حراره، ولو كان باردا، ولو كان قد برد كالخبز فيتوضا مما مست النار. قوموا فلأصلي لكم، لأصلي هذه لام لام كي، وهي منصوبة بلام كي مضمرة بعدها، فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، وفي دلالة على أن اللبس يطلق على ما يفرش، واستدل بعض العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يفترش الحرير لأن افتراشه نوع لبس، قال عليه الصلاة والسلام لا تلبس الحرير، أو لا تلبس الحرير يعني لا تلبس على البدن، وكذلك ادخلوا فيه من جهة العموم الجلوس عليه لأن الجلوس عليه نوع لبس، إلا إذا كان تابعا مثل أن يكون فراش زوجته من حرير فلا بأس أن يجلس عليها معه لأنه تابع، والتابع تابع. قال أنس نعم فنضحته بماء وفقام عليه، فيه أنه لا بأس للنضح، وهذا ليس النضح لأنه توهم نجاسته، لا، لأنه يريد يصلي عليه فيصلي على حصير فيه نظيف، وذلك أن الحصير لا يتأثر بيبوسته فالماء يزول عنه وييبس بسوء، بخلاف الفراش فالفراش ينفض، وإذا أمكن غسله إذا كان فيه أذى ولو كان غير نجس، ويمكن أن يكون في وقت لا يتأخر فيه عن الصلاة. قال لكن لا على ظن نجاسته، فالأصل هو الطهارة. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم، هو قيل أنه ضميرة ابن عبد الله كما ذكره ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، قيل إنه هو اليتيم وهو أخوه لأمه وراءه، والعجوز من ورائنا وهي أم سليم على رواية، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، ثم انصرف، فيه أن المرأة لا بأس أن تصلي صفا وحدها، وأما إذا كانت مع النساء فإنه لا بد أن يصف معها غيرها، فمن لم يجد مكانا في الصف فلا بأس أن يصف وحده ولو كان رجلا، أما إذا أمكن أن يجد مكانا فإنه يتقدم في الصف. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، هذا من كلام مصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة، وجاء في رواية ذكر حافظ أنها كانت حائضا، أنها كانت حائضا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في الصحيح فاضطجعت في طول الوساء في عرضها، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، والمعنى أنه بات معهم لأنه كان صغيرا رضي الله عنه، وفي حسن خلق صلوات الله وسلامه عليه لطفه، حتى إن ابن عباس وفي مثل هذا السن كان يبيت وكانت خالته رضي الله عنها، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، فأقامني عن يمينه، في دلالة على أنه لو صف عن يسار إمام أن صلاته صحيحة كما هو قول الجمهور، وهذا المسألة فيها خلاف، لكن هذا يؤيد قول الجمهور، وفي دلالة على أنه لا بأس أن يصلي ومع من يصلي، ولا يشترط أن ينوي الإمام، هذا على الصحيح لا يشترط أن ينوي الإمام، فإذا نوى بعد ذلك بعد ما لا بأس بذلك، وثبت في أخبار صحيحة دالة على هذا المعنى. باب الإمامة، حديث ابن هريرة رضي الله عنه قال أما يخشى، أو في اللفظ الآخر الصحيح أولا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، عند أبي داود بإسناد صحيح وهو ساجد، وهو ساجد لكن ليس قيد، إنما رفع رأسه قبل سواء كان ساجد أو راكع أو يريد أن يرفع من الركوع أو يرفع من السجود، أنها كلها أركان فلا فرق بين الركن المقصود أو الهوي إلى الركن، مثل الهوي إلى الركوع، الهوي إلى السجود، نعم، أن يحول رأسه ورأس حمار على صورته وصورة حمار، هذا رواية البخاري. رواية مسلم ليست ليس فيها أو، وهذه يظهر أنها على سبيل الشك، والبخاري ومسلم رواه بروايات أن يجعل الله رأسه ورأس حمار، وفي لفظ أن يجعل وجهه وجه حمار، وفي لفظ يجعل صورته وصورة حمار، وأكثر الروايات وأثبتها وأثاثها، وهذا أشار إلى الحافظ رحمه الله أن يجعل رأسه رأس حمار، وهذا يأتي على جميع الروايات. ومثل هذا قد يقع فيه الرواية بالمعنى في دلالة على جواز الرواية بالمعنى لعالم بما يحيل المعنى، كما يقول الحافظ رحمه الله في النخبة، وبدلالة على تحريم مسابقة الإمام، وأن من سابق الإمام فإن تبطل صلاته، خلافا للجمهور الذين يقول لا تبطل إلا إذا سبقه بركن، أما إذا سبقه إلى ركن فلا تبطل. وهذا التفصيل موضع نظر، والظاهر أن من سبقه إلى ركن تبطل صلاته، وهذا عليه جمع من العلم، فلو سبق إلى ركن سبق إلى السجود بطلت صلاته. وأما يعني القول الثاني فيقولون سبقه بركن، يعني أن يسجد، أن يسجد ويرفع قبله، أن يركع ويرفع قبله، وهذا القيد فيه نظر لإطناء النصوص. حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذا الحديث أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث عائشة، ومن حديث أنس، أو من حديث ابن عمر، فيه إنما جعل يؤتم به أما جلت فلا تختلفوا عليه، هذه زيادة حسنة من أبي هريرة، زيادة فلا تختلفوا عليه، وهي زيادة مبينة، زيادة مهمة في هذا الخبر، تبين معنى الائتمام، وأن المراد بالاختلاف، وأن المراد بالاختلاف الاختلاف عليه في الأفعال، أما الاختلاف في النية فلا يضر، لا يضر أن يصلي الظهر وأن تصلي العصر، يصلي العشاء وتصلي المغرب، فالاختلاف بالنية لا يضر، إنما الاختلاف بالأفعال. ولهذا ثم بين في قوله وإذا كبر فكبروا، لا تكبر قبله، عند أبي داود ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، عند أبي داود سند صحيح ولا تركع حتى تركع، وإذا سجد فاسجدوا، الحديث. وهذا المعنى يدل على أن الإمام كما في الحديث جعل ليؤتم به، ولذا نتابعه حتى ولو كان ليس موضع جلوس فيه. فأنت تأتي في الركعة الثانية ويجلس الإمام التشهد الأوسط في الرباعية وتجلس معه، وأنت هذا الجلوس في حقك جلوس متابعة، تتشهد كما يتشهد، ولو كنت وحدك ما تجلس، لأن جلوسك بعد الركعة الثانية، ولو فعلته عمدا في صلاتك أنت مأموم إمام، أو مأموم فعله إمام أو منفرد فعله عمدا بطلت صلاته. وإذا قال سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول سمع الله، يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع روايات كلها صحيحة وكلها في الصحيح، اللهم ربنا جمع بين اللهم والواو، أو ربنا لك الحمد بدون اللهم وبدون الواو، أو ربنا ولك الحمد للواو دون اللهم، أو اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، كلها روايات صحيحة، وأكملها أتمون تقول اللهم ربنا ولك الحمد. فهذا هو قول، هذا يقوله المأموم ذكر رفع حينما يرفع من الركوع إلى القيام، أما المنفرد والإمام فذكر الرفع في حق السمع الله لمن، ذكر الانتقال، وإذا قام يقول ربنا لك الحمد، ويقول بقية الذكر وارد في الصحيح ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبده، كلنا لك عبد، اللهم لا مانع من طيب ولا معطي من منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن أبي أوفى، من حديث ابن عباس، وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري، أو من حديث هريرة، كل بروايات متقاربة هذا المعنى في صحيح مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ. وفي صحيح صحيحين حديث أنس جحش شقه عليه الصلاة والسلام، في حديث جابر أيضا وهو شاكٍ، في صحيح مسلم جابر صلى وشاكٍ، بدلالة على أنه إذا صلى الإمام وشاكٍ جالسا يصلي خلفه جلوسا، والصحيح أنه لا فرق بين الإمام الراتب وغير الإمام الراتب، والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يمكنه أن يصلي قائما لأنه جحش شقه، وفي الغالب أن من يحصل جرح وخدش شقه يمكن أن يصلي قائما مع مشقة، ولهذا لا يكلف الإنسان أن يشق نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام الحسين صلي قائما فإن استطعت، يعني شق عليك كما في الدارقطني، وهذا واضح يعني شق عليك، ليس المعنى إذا لم تقدر، يعني إذا لم يقدر هو سوف يصلي جالسا، أما إذا لم تستطع يعني إذا كان عليك مشق، أما إذا كان لا يستطيع القيام أصلا فهذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه، ولا يؤمر، لا يؤمر أصلا بأن يقوم، إنما إذا كان يشق عليك والمشقة تجلب التيسير. ومن هذا الحديث يؤخذ القاعدة أيضا المشقة تجلب التيسير والأجر تام ولله الحمد. وإذا صلى جلسة صلوا جلوسا أجمعون، أجمعون، هذا كله ورد في رواية المتقدمة. حجاب الله بن يزيد هذا هو الخطمي صحابي صغيرته في سنة 70، ويروي عن البراء كثيرا رضي الله عنه. حدثنا البراء بن عازب توفي سنة 72 للهجرة، هو غير كذوب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، يعني الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقع رسول الله ساجدا ثم نقع سجودا بعد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب، يعني المشروع أنك لا تسجد حتى تسجد، وهذا في معنى الخبر السابق، إذا ركع فركع، إذا ركع يعني إذا استتم الركوع، إذا سجد فسجد يعني إذا استتم السجود. ورواية أخرى عند أبي داود بسند صحيح ولا تركع حتى يركع. ثم حديث البراء واضح حتى نقع سجودا بعده حتى لم يحن أحد من نظره. وفي حديث عامر بن حريث أيضا في صحيح مسلم بمعنى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه ولا يحن أحد من نظر حتى يستتم ساجدا عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، في دلالة على أن الإمام يؤمن ويجهر بالتأمين، هذا في الجهرية، فأمنوا إذا أمن. كل آخر صحيح إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وهذه الرواية تبينها، هذه الرواية إذا أمن فأمنوا، هذه الرواية تبينها رواية الصحيحين. ليس المعنى إذا أمن إذا فرغ، لا، إذا أمن يعني إذا أراد التأمين. وفي دلالة على أنه أن إذا يراد بها هذا الشيء. ولذا في الصحيحين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني جميعا. فإذا أمن وما فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك صحيح مسلم إذا قال الإمام آمين والملائكة في السماء آمين ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم وقال أهل السماء آمين، وهذا يبين أن الموافقة الموافقة في القول، فقال بعضهم الموافقة في النية والقصد، وهذا ضعيف، والصواب الموافقة في القول، وأن قولك وافق قول الملائكة، وهذا حري أن تجاب دعوته. ولهذا قال فوافق قوله قول أهل السماء، صرح قول أهل السماء عند مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، هذا أمر وأقل أحوال استحباب، فإنه فيهم الضعيفة والسقيمة، ضعيف البدن إما لكبر سنة أو لصغر سنة، والسقيم المريض وذا الحاجة، إنسان مربوط بحاجة عمل ونحو ذلك. وإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. وعند مسلم والصغير أيضا دلالة على أن الصغير يصلي ولا يمنع من الصلاة مع المسلمين، هذا ثابت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله وذا الحاجة هذه لم يخرجها البخاري من حديث هريرة، إنما خرجها من حديث أبي مسعود في الصحيحين، وفي صحيح البخاري من حديث جابر أيضا ذا الحاجة. حديث أبي مسعود هو عقبة ابن عمر توفي بعد 40 رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، وقد علم هجه عليه الصلاة والسلام وأنه يشرع أن يخفف. ولهذا في حديث عمرو بن عثمان بن أبي العاص واقتدي بأضعفهم، اقتدي يعني اجعل أضعفهم قدوة لك كأنه إمام لك، وفيه مراعاة حال الواحد و يتبعه بقية الجماعة لأجل الاجتماع والاتفاق. فلا تقول إن لا نؤخر لا يعني خلف الصلاة من أجلك، الجماعة كثيرون فلا نؤخر من أجلك، صلي في بيتك أو صلي مسجد آخر، لا، بل يراعى حاله، فيه دلالة على مشروعية الاجتماع وكثرة الجماعة في المسجد. حديث المسعود في هذا المعنى فما رأيت النبي غضب غضبا غضبا من موعد قط أشد غضبا أشد ما غضب يومئذ عليه الصلاة والسلام، فيه الغضب في الموعظة. في حديث جابر كان إذا خطب الناس سد على صوته سد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم صلوات الله وسلامه. وهذا مما يستحسن في حال الموعظة حتى تقبل القلوب والنفوس على الواعظ، فقال يا أيها الناس، ما خص هذا الإمام؟ قال يا أيها الناس، وهكذا كانت سنة عليه الصلاة والسلام، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. وهذا مثل ما روى ابن أبي سعيد بسند جيد عن عمر رضي الله عنه قال لا تبغض الله إلى عباده، يصلي أحدكم فيطول بالناس، ويعظ أحدكم فيطول بل يخفف، فالمقصود هو الذكرى والتذكير. قال فأيكم أما الناس؟ إذا أما الناس فليوجز لفظها فليخفف، فإن من ورائه الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. في عند مسلم فإذا صلى وحده فليطول كيف شاء، يطول كيف شاء. نعم نقف على هذا. السلام عليكم. نعم لا تختلف عليه. نعم لا تكون مشايخنا في ترك فاتت نية صلاة المغرب وجئت أصلي العشاء، فالآن دخلت في نية المغرب. نعم وما نصلي العشاء. نعم فإذا أردت أن أصلي ثلاثة أو صلت اختلفت عليما، وإذا أردت أن أجلس حتى تسلم الإمام وقال وذكى فإني تركت الإمام. نعم لا. هذه مسألة فيها كلام يعني قد لا يتيسر بسطها الآن، لكن المختار اختيار المجد وهو ظاهر على قواعد شيخ الإسلام وهو مقتضى أيضا قول الشافعية أن مثل هذا لا بأس به على الصحيح لا بأس، ومن لم يفعله فالأمر يسير. الجمهور على المنع وذهب بعض العلم إلى الجواز، والحمد لله لا يضر مثل هذا. وجابر رضي الله عنه كان يصلي بقوم نافلة وهم مفترضون، وهذا يبين. فإذا كانت النافلة الفريضة خلف النافلة فالفريضة خلف الفريضة مع الاختلاف من باب أولى أنه تجوز. ولهذا في صلاة الخوف لأجل الاجتماع كما سيأتين يصلي مع جماعة ركعة ثم يذهبون إلى مصاف إخوانهم، أو ربما يصلون الركعة الثانية والإمام قائم لأجل الاجتماع والائتلاف. فالمسألة الأمر فيها سعة ولله الحمد. نعم واضح جزاك الله خير، مسألة واضحة تماما. أن تبغون نبسط المسألة بسطناها، بس أخشى بعض الإخوان يريد إقامة الصلاة، تبغون نبسط المسألة بسطناها بعد الصلاة. مسألة فيها كلام طويل، لكن اللي ذكرتكم قول الجمهور على المنع، الجمهور على المنع يقول لا تصلى المغرب خلف العشاء ولا العشاء خلف المغرب ولا الفجر خلف الظهر لا تصلى. وذهب بعض العلم وقول جيد إلى أن لا بأس أن تصلي العشاء خلف المغرب، لا بأس أن تصلي العشاء خلف المغرب،